ده في الاول معاك عشان انا انزل اسلم. ايه ده ده بتدفع فلوس في الاول كنا معاك؟ انا بعيد بس لا معلش يعني نستغل لك اسوء استغلال عشان نهرس الموضوع ونخش بقى. انا سالتهم عن امتحان بالمزه امتحان بعد العيد ده بعد عيد ما عارف طيب نبتدي يا جماعه والزمن اللي هيجوا لسه كده هنعيد اللي هو أثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. المعيار اللي معانا متفق بنسبة تحتاج تكون 100% مع الـ IAS 21 الدولي. هدف المعيار دوت هدف المعيار هو تحديد سعر الصرف اللي انا هترجم بيه العمله اللي عندي ده واحد. نمره اتنين لما يحصل ونترجم ويبقى فيه فروق نعمل فيها ايه؟ نوديها ارباح وخسائر ولا نوديها دخل شامل ولا نرسملها على الاصل نعمل فيها ايه؟ فهو المعيار بيعالج الحتتين دول بيقول لي ازاي اختار سعر الصرف لاي عمله اجنبيه. العمله الاجنبيه هي العمله التي تختلف عن عمله التعامل او عمله القيد. يعني ايه عمله التعامل؟ هي عمله القيد العمله اللي احنا بنسجل بيها في الدفاتر. عندنا الدفاتر احنا محاسبين كلنا عارفين بيجي المستندات اعمل قيد يوميه اسجل في الدفاتر دي ببساطه اسمها عمله التعامل او عمله القيد. العمله الاجنبيه هي اي عمله تختلف عن العمله دي. يعني ايه؟ يعني عندنا شركات البترول في مصر كتير من شركات البترول بتبقى القوائم الماليه بتاعتها بالدولار وبتسجل في الدفاتر بالدولار، عمله التعامل بتاعها بالدولار وعمله العرض بالدولار. يبقى اي عمله غير الدولار بالنسبه لها عمله اجنبيه. يبقى لما يكون عندها تعامل بعمله بالجنيه عندها رصيد بالجنيه ده بالنسبه لها هيبقى هو ده العمله الاجنبيه. يبقى العمله الاجنبيه ما هي يعني مش هنقول ان العمله مش الجنيه هو الاساس واي عمله بخلافه تعتبر عمله اجنبيه. ده الفكر السائد عندنا. نعم حسب طبيعه العمله ده. فعمله عندنا حاجه اسمها عمله التعامل او عمله القيد. مهم نبتدي نركز في الالفاظ. يبقى احنا هنا عندنا عمله التعامل اللي هي عمله القيد وعندنا عمله العرض. عمله العرض دي اللي انا بعرض بيها القوائم. الله هو ممكن عمله العرض اسجل بالجنيه في الدفاتر ولما اعمل القوائم اعملها بالدولار؟ يعني ابقى بعمل اقول القيد من حساب الاصول الثابته 100,000 جنيه عباره عن ايا كان الى حساب النقديه ب 100,000 جنيه. هنا عمله القيد بتاعتي جنيه مصري. هل مسموح لي بعد ما اعمل الكلام ده واطلع ميزان المراجعه واجي اصور قوائم ماليه قائمه المركز المالي والدخل والدخل شهر هل مسموح ان انا اعملها بعمله اجنبيه؟ مسموح. في شرط في شروط يعني ما ينفعش اعمل كده لما الشرط ده يتحط لا. لكن سيادتك تروح في الايضاحات المتممه تقول انت ليه عرضت بعمله اجنبيه؟ يعني الشرط ده يبقى فيه عملتين دفتر قيد لا الدفتر الدفاتر جنيه. طلعنا الميزان طلعنا الميزان بالجنيه. لما جينا نصور بقى القوائم على الكمبيوتر كده ونعملها على شريط اكسل ونعملها رحنا محولين الارقام ديت لدولار او الاسترليني وعرضنا القوائم بالدولار او بالاسترليني. سألنا بقى الموضوع بتاعته نفسه. طيب دلوقتي هنقول لا هنقول هنقول هنقول بنترجم ازاي هنقول بنترجم ازاي احنا لسه ما دخلناش في ان احنا نترجم ازاي بقول ايه في الالهاد هنقول احنا بس ايه ناخد الموضوع سنه سنه ده في اخر المعيار هو بس ترتيب افكار يعني بس حاضر هنقول يا جماعه هنعرف يعني ايه عمله التعامل هنتكلم على عمله العرض هنتكلم على ترجمه البنود هنتكلم على ترجمه القوائم دي الموضوعات الاساسيه فالحتتين الاخرانيين دول بدوع ازاي هنترجم وهنستخدم على انهي سعر ده في الاخر احنا بس ماشيين مع بعض في الاول بنقول يعني ايه عمله التعامل فبنقول عمله التعامل هي عمله القيد بتاعي عمله العرض هي العمله اللي انا بعرض بيها القوائم الماليه هل من الممكن ان يبقى عندي عمله تعامل تختلف عن عمله العرض اه ممكن هبقى بسجل في الدفاتر بالجنيه لكن عايز اعرض القوائم بالدولار لاي سبب العرض يا ماشي يا جماعة؟ طيب هل مسموح؟ مسموح بس نروح في الإيضاحات المامية نوضح ليه السبب الأسباب قد تكون إن أنا ممكن أكون شركة تابعة لشركة برة فبتقول لي والله لما تعمل قوائم بتاعتك ابقى أعملها بالدولار عشان لما أخدها أجمعها معايا زي الشركات بتاع السويرس مثلا عنده في جنيف شركة الأم بتاعة أوراسكوم فأحيانا بيعمل قوائم بتاعته وبيعملها بالجنيه ويروح مترجمها لكن كان من الممكن ياخد قرار ان قوائمه تبقى بالدولار تتعرض بالدولار فتروح له جاهزه بالدولار او بالجنيه الاسترليني اللي احنا عايزين نقوله هل المعيار بيسمح اه بيسمح وبدون شروط الحاجه الوحيده انك تروح في الايضاحات المتممه وتقول انت ايه السبب دي نمره واحد نمره اثنين عمله التعامل بتاعتك عمله التعامل اللي هي عمله القيد عشان ما نقعدش نتلخبط عمله التعامل اللي هي عمله القيد في الدفاتر هل عملة التعامل بختارها بمزاجي زي ما اخترت عملة العرض ولا بيتم اختيارها طبقا لضوابط عملة التعامل يتم اختيارها طبقا لضوابط قالها المعيار يعني كأن المعيار هو اللي يقول لي ايه عملة التعامل بتاعتك كأن المعيار هو اللي يقول لي ايه عملة التعامل بتاعتك مش بمزاجي فيجي واحد كده الصبح بتاع شركة مقاولات يعني أنا النهاردة شركة مقاولات واجي أقول والله الجنيه أسعار بتاعته بتتغير وقيمته مش عارفة بتنخفض والقيمة كذا فأنا هعمل قوائمي بالدولار ينفع ما ينفعش عملة القيد ما تنفعش تبقى دولار لازم تبقى جنيه ليه؟ لأن المعيار حدد وقال فيه عوامل أساسية وعوامل إضافية هي اللي تحدد عملة التعامل لأنه عايز يبقى في توحيد بين الشركات اللي بتشتغل في أنشطة معينة تبقى عملة القيد بتاعتها واحدة يبقى كل اللي بيعمله كل الناس اللي شغالة في المقاولات في مصر يبقى عملة القيد بتاعها جنيه ما جيش ده أقول أنا أشتغل بالدولار وده بالاسترلين عشان نقدر نعمل مقارنة طيب عملة التعامل عملة التعامل بتاعتي الحاجات اللي بتحددها يجي يقول لك اول حاجه شوف ودي مهمه بقى الحته دي عمله الاقتصاد بتاع السلع اللي انت شغال فيها عمله الاقتصاد اللي هي بتتحكم او اللي هي بتحدد اسعار السلع اللي انت بتشتغل فيها يعني ايه ببساطه خالص عندنا انا قلت مثال شركات البترول بتعمل قوائمها بالدولار اشمعنى شركات البترول ضربناها مثال ان فعلا في مصر كده ليه لان عمله التعامل بتاعتها دولار بناء على ان اللي بيحدد اسعار البترول السعر الايه العالمي السعر العالمي بيبقى بالايه بالدولار فيبقى عمله التعامل بتاع اي شركات ولذلك احنا جايين تمام ده اعتقد معانا جاب السؤال دوت في احدى الامتحانات بس قديمه قوي جاب لك مجموعه من الانشطه من الشركات شركه في مصر بتشتغل في روسيا شركه مش عارفه في روسيا بتشتغل فين وبدا يقول لك قول لي عمله التعامل بتاعتها ايه فيبقى اي سلعه ليها اسعار عالميه خلاص اي سلعه ليها اسعار عالميه اشوف بتتحدد ايه، بتتحدد بأني عمله. يبقى المفروض ان ده لو انا اشتغلت في هذا النشاط في هذه السلعه ايا كان انا شغال فين، شغال في مصر، شغال في ليبيا، شغال في السودان، وكلنا شغالين في قطاع البترول في مصر في السودان في ليبيا في كذا في كذا، كل الناس شغالة في النشاط ده، تبقى عملة التعامل بتاعتها دولار، لأن البترول بيتحدد بأسعار عالمية بالدولار. خلاص، لأن يا جماعة المعايير فيها قاعدة هامة جدا جدا، الجوهر الاقتصادي وليس فقط الشكل القانوني. الجملة دي متوغلة يعني غول جوه المعايير، هنلاقي حاجات كتير جدا جدا تبص تلاقيه عشان الجوهر الاقتصادي بيعمل كذا وكذا وكذا، تلاقوا الشكل القانوني ماشي اوكي، بس الجوهر الاقتصادي فهو هنا يجي يقول لك احنا بنتعامل مع اقتصاد الدوله بقى، هنا الشركه في مصر، الشركه في سوريا، الشركه في العراق، الشركه في ليبيا، في امريكا، بتشتغل في نفس النشاط، عمله قيدي بتبقى واحده. ده اول حاجه في العوامل اللي بتحدد عمله التعامل. فنيجي مثلا نلاقي في وقت من الاوقات كانت بعض شركات المقاولات او شركات الاسكان اللي بتبيع شقق، في بعض الشركات كانت بتحدد اسعار بيعها بالدولار، يجي يقول لك انا مش عارف عندي كومباوند فين الشقه، سمعت كده، قالوا ده في شركات دلوقتي الكبيره قوي بيبقى سعر الشقه بالدولار، وممكن تدفع بالمصري بس المعادل، يعني هو بيحدد سعر بيعه للدولار. ملناش دعوه بالقصه دي، ملناش دعوه، الشركه تعمل زي ما هي عايزه، عايزين نفصل بين البيع، لان برضو الناس بتخلط بين سياسه بيعيه وبين انا النهارده كمحاسب، انا كمحاسب بتوع البيع يقول احنا والله بنحدد الشقه بالدولار، بنحددها بالجنيه، بنحددها بكذا، يعمل اللي هو عايزه. انما انا كمحاسب او كمراقب حسابات ابتدي اشتغل اشوف النشاط ده ايه، الشركه دي مطور عقاري بتشتغل في نشاط الاسكان، مفيش حاجه بتقول ان النشاط الاسكان ليه اسعار عالميه بتتحدد بالاسترليني او باليورو او مفيش، مش كده؟ يبقى المفترض اي شركه تطوير يكون عمله القيد بتاعها هو عمله العمله الاقتصاد، اللي هي تاني حاجه بقى في الحاجه، يجي يقول لك العمله الرسميه للدوله. يبقى اول حاجه عمله الاقتصاد بتاع اللي بيحدد بيه اسعار البيع، فدي بنلجأ لها في السلع اللي ليها اسعار عالميه. خلاص، طيب السلعه بتاعتي مفيش اسعار عالميه، بشتغل في المقاولات، بشتغل في الاراضي، بشتغل في الشيبسي، بشتغل في العصاير الطبيعيه، بشتغل في كذا، ملهاش اسعار، بتتحدد بورصات عالميه بتحدد الاسعار، والبورصات معروفه، يعني احنا عندنا في التمويل اللي ياخد تمويل في الفاينانس هتلاقي يقول لك اسعار النفط، اسعار سوق المال، اسعار السلع، اسعار كذا. ف لو ما عنديش بروح بقى انا عندي ابص الاقي تاني حاجه يقول لي ايه العمله الرسميه للدوله، دي من ضمن العوامل اللي بتحدد عمله التعامل. تالت حاجه في العوامل الاساسيه يقول لك التكاليف بتاعتك، التكاليف بتاعتك العملة اللي انت بتصرف بيها، يعني معظم تكاليفك بتصرفها بايه؟ هل انت بتقبض الناس بالدولار؟ هل انت بتديهم حوافزهم؟ هل انت بتعمل كذا كذا بالدولار ولا بالجنيه؟ فده تالت حاجة. طيب لو عندنا اختلطت المؤشرات، يعني ايه؟ لقينا شركة بتبيع بالشركة، شركة مقاولات العمله الرسميه المفروض تشتغل بكذا بس عماله تقبض بالدولار، فلو حصل اختلاط في المؤشرات قال لك تروح تلجا الى الحكم المهني، والحكم المهني موجود يا جماعه في المحاسبه بس بشكل ضيق قوي غير المراجعه، لما تاخدوا مراجعه هتلاقوا المراجعه جواها حكم مهني وجواها حاجه اسمها الحكم الشخصي. حتى مره انا بدي محاضره فبقول حكم شخصي فزميل رد قال لي ايه مهني، يعني اعترض على كلمه شخص، لا المراجعه فيها حكم شخصي، انت بتلجأ الى المهنة وقواعد المهنة بس في النهاية انت كشخص بتختار الدليل المراجعة اللي انت عايزه. انا عايز اراجع مستندي، انت عايز تاخد مصادقات، انا عايز اخد مصادقات، انت عايز تاخد استفسارات، فكل دي المهنة قالت دي بدائل، انا كشخص لقيت الاداة دي احسن، ففي حكم شخصي وحكم مهنة. بس في المحاسبة ضيقة المعايير قعدت ايه حكمتها قوي غير المراجعة. طيب هنا اتكلمنا على عملة التعامل، عملة العرض، العملة اللي انت بتعرض بيها، العملة اللي انت بتعرض بيها القوائم المالية بتاعتك. اتفضل. لو اختلطت المؤشرات هنلجأ للحكم المهني، تلجأ الى الحكم المهني، تبتدي تشوف مين الاغلب، مين اللي كذا، وتبتدي تحدد عملة التعامل بتاعتك. حددتها ما تغيرهاش طالما العوامل ما اتغيرتش، تثبت عليها تستمر عليها طالما العوامل ما اتغيرتش. ايه العوامل بقى؟ 1 2 3 كده. ما انا لسه قايلهم. ما ايوه يعني استنى لا مكتوبين هنشوف لما مكتوبين عند سيف. لو حضرتك لو شركات شركه قبضه وشركه تابعه لازم الاثنين يبقوا جميل برضو. كنا هنقول لسه الحته دي نيجي بعد كده. ده احنا كنا بنتكلم على الشركه نفسها. نيجي بعد كده بالنسبه للقبضه والتابعه. فيجي يقول لك تعالى شوف الشركه التابعه دي اللي احنا هنسميها هنا نشاط اجنبي. الشركه التابعه هنسميها تابعه او شقيقه او مشروع مشترك او فرع هنسميه نشاط اجنبي. يبقى هنا النشاط الاجنبي. يبقى جوه 13 لما نلاقي كلمه نشاط اجنبي يبقى معناها شركه تابعه او شقيقه او مشروع مشترك او فرع. بنك الاهلي عنده فرع في السعوديه. ده لاغراض المعيار ده هنسمي الفرع ده نشاط اجنبي. لان احنا هنيجي في اخر المحاضره خالص اخر جزء في تغيرات سعر الصرف هنشوف ازاي نترجم النشاط الاجنبي. البنك الاهلي عنده ميزانيه هنا بتاعت الفرع الرئيسي والفروع وعنده فروع في الدول بره. ميزانيه الفروع دي اسمها ميزانيه فروع الانشطه الاجنبيه. فعنده فرع في السعوديه وفرع في انجلترا وفرع في السودان. هيجي له كل فرع بقوائم ماليه بعملات مختلفه. لازم يترجم الفروع دي عشان يدخلها في القوائم الماليه بتاعته بتاعه المركز الرئيسي بتاعه البنك الاهلي. هنشوف ازاي هتترجم دي يا جماعه. بالنسبه لي النشاط العمله عمله النشاط الاجنبي ازاي بتتحدد بشكل بسيط من غير ما نخش في رغي المعيار. المعيار حط شويه حاجات عايز يوصل منها حاجه مهمه جدا. ايه هي؟ او حاجه هي ملخص الموضوع. بص كده على النشاط شوف مستقل عنك بشكل كبير ولا مش مستقل بشكل كبير. يعني ايه؟ يعني النشاط اللي انت عملته ده المعيار بيقول لك كده. يقول لك النشاط ده هل هو مجرد زي ما حاصل. يعني احنا بيجي لنا اسئله من الزملاء مثلا حاجه في السودان لا تلاقي ان النشاط ده هو كل شغلته كده. يقول لك ايه النشاط ده عباره عن ايه؟ هل النشاط انت رحت عملت فرع او شركه تبع او شركه شقيقه في السودان كل شغلانها كل قصتها ان تاخد البضاعه منك من هنا. يعني انت تبعت البضاعه من هنا للشركه دي تروح بيعاها في السودان وتاخد الحصيله تحولها لك. يبقى هي كده ما بتمارس اساسا نشاط. هي مجرد امتداد للشركه. طيب يقول لك تعالى شوف هل هي بتعتمد على نفسها في توفير الموارد بتاعتها مصادر التمويل بتاعتها الاقتراض بتاعها التدفقات النقديه بتاعت التشغيل والتمويل بتاعتها هل هي بتقدر توفرها بشكل مستقل؟ يبقى هي مستقله. ولا هي معتمده عليها في كل الانشطه بتاعتها؟ لو ان هناك استقلاليه تبقى عمله العمله بتاعتها تتحدد طبقا للي احنا قايلينه من شويه. تطبق القواعد اللي احنا قلناها تشوف هي بتشتغل في نشاط ايه تشوف العمله الرئيسيه بتاعت الدوله اللي هي فيها تشوف التكاليف بتاعتها خلاص. لو هي مستقله. لو هي مش مستقله لو هي امتداد ليا تبقى العمله بتاعتها عمله التعامل لازم تكون عمله التعامل بتاعت القبضه. فلو القبضه هنا في مصر وانا عندي شركه تابعه في السودان او في السعوديه بس هي مش مستقله دي امتداد ليا الشركه بتاعتي اللي في السعوديه مع انها شركه ولها شكل قانون. شوفوا الجوهر الاقتصادي قال لك هي شكلا شركه لكن اقتصاديا مش مستقل انتوا واحده واحده. فيبقى لو انا عندي شركه تابعه في السعوديه كل قصتها ابعت لها المحاصيل الزراعيه بتاعتي من هنا او ابعت لها ابو العينين عمل حاجه في السعوديه وصنع السيراميك وبعته للشركه التابعه تبيعه في السوق السعودي تحصل التدفقات وتبعتها له يبقى العمله بتاعه الشركه التابعه اللي في السعوديه هي المفروض عمله الشركه القابضه هنا اللي هو الجنيه المصري. طيب ده هناك لازم يكون في شريك سعودي ده رأس المال بالريال ده مش عارفة ايه كل دي عوامل بتيجي بعد دي اسمها عوامل إضافية. نيجي نشوف هيكل رأس المال بس بعد العوامل الأساسية. لكن لو العوامل الأساسية حددت لعملة التعامل يبقى الموضوع اتقفل. طيب اتفضل يعملها ويعمل لي بتاعت انا بتاعت يعني انا فاهم قصدك. طب ما احنا عندنا مشكله هنا اللي هو في السوق الحر. السوق الحر بيبقى بيشتغل في نشاط تخزين وما هواش العملة بتاعته عملة أجنبية المفروض، لأنه بتتحدد بأسعار مصرية، إلا أن المنطقة الحرة يعتبروها نشاط أجنبي. يعني هيئة العمل الاستثمار تقول لك أي شركة في المنطقة الحرة، ودي عندنا مشكلة جامدة جدا على فكرة القصة دي، أن يجي هيئة الاستثمار تقول لك أي شركة شغالة مناطق حرة لازم تشتغل بالدولار، يبقى عملة التعاون بتاعتها، وبكده كده في نظام الأساس بتاعها في اللائحة بتاعتها، لأن الهيئة شرطة كده، فده شرط قانوني. أما حد يسألني أقول له الحقيقة أنا شايف إنك أنت اعمل كده تبقى، لكن لما تيجي تعرض المعيار سمح لك وقال لك اشتغل بعملة عرض كذا وكذا وكذا، زي ما احنا مش تبقى للقانون. ممكن اشتغل داخل المنطقة الحرة بالجنيه المصري، ولما اجي اعرض القوائم انا اشتغل بالدولار. يعني انا رايي كده، لا الواقع بالعكس، الواقع انت بتقول حضرتك بس افترضت بتسالني، انت حضرتك بتقول لي لا انا بسال بس انت بتقول لي الواقع افتكرت هما بيعملوا كده. لا هو بيجي يقول لك انت العملة بتاعتك، بس هو المشكلة في حاجة، هو ليه نسب بياخدها، هو ليه حاجات بياخدها، يعني بيجي هو اتعاوه او نسب وحاجة بياخدها حاجة على حاجة بالدولار، في حاجة كده يعني هو بيطلبها بالدولار، معرفش ليه الحقيقة. بتتعامل مين؟ بياخد نسبة الهيئة، عشان كده الهيئة كده بتتعامل بالزراعة على حسب القوائم بتاعته، لكن هو أرض القوائم ممكن بالجنيه. ما هو بيقول كده، ما هو بيقول هل انا اقدر اوفي متطلبات هاي بس اعرض بعد كده قوائمي بالدولار او بالجنيه، هو بيسال السؤال دوت. يعني بيقول ان انا اعمل متطلبات الهيئة من الناحيه القانونيه، لكن بعد كده في القوائم بتاعتي لما اجي اعمل كذا، فانا رايي ان ممكن يحصل كده. الجهات القانونيه زي لما بيجي، ثواني بس يا جماعه كنا بنتكلم في موضوع نكمله، زي لما بيجي النهارده هيكون عندي مجموعه من الشركات زي بتاعه اوراسكو بتاع سميح، انا اشتغلت في احدى الشركات. طيب كان بيجي يشتغل معايير محاسبه مصريه مع انه في التجميع عايزها دوليه، كنا بنعمل بالجنيه المصري مع انه في التجميع عايزها بالدولار، فكان يعمل ايه عشان النظام الاساسي والوضع بتاعه؟ كان يروح عامل القوائم الماليه بالجنيه وتبقى لمعايير المحاسبه المصريه خلاص، ودي اللي تترفع على الجمعيه، بس في نفس الوقت يعمل قوائم تانية ويطلع عليها تقرير من مراقب الحسابات تبقى لمعايير المحاسبه الدوليه وبالعملة اللي هو عايزها. فيبقى احنا كده قدرنا نوفي بين الطلبين. طب ما هتختلف، ما انا بعمل تعديلات عليه، هينفع يطلع قوائم بالعملات بيطلع الثانيه مش للاغراض العامه، الثانيه بتطلع للاغراض التجميع الاعمال، والمفروض بيطلع عليها التقرير بتاعها بيبقى تقرير مهام تاكد اخرى مش تقرير مراجعه. يعني انت النهارده لما تيجي برضه في تجميع الاعمال هتبص تلاقي ان انت لازم تطبق سياسات محاسبيه واحده في المكتب. بس النظام الاساسي الشركه بيقول ان طب اكمل جميع طب اكمل لك بس اكمل، ما انت هتعمل دي، احنا قلنا حاجه مهمه رد على كام سنه ان هعمل واحده لاغراض التجميع. مين اللي قال كده؟ اللي قال كده معيار 29، لان سيادتك لما تيجي تاخد في تجميع الاعمال هتلاقي لازم السياسات تكون واحده. طب ما انت النهارده مين اللي قال ان انت شركتين جوه مصر، سيبك من الدولار، شركتين جوه مصر، شركه بتطبق القسط المتناقص وشركه بتطبق القسط الثابت في الإهلاك، يعني لازم اوحد السياسات في القوائم الماليه المجمعه. فيجي المعيار يقول لك ايه؟ لو الشركه في اختلاف في السياسات، لو في اختلاف في المدد لازم يكون التاريخ واحد او بحد اقصى 3 شهور. طب لو المدد مختلفه يقول لك اعمل قوائمك المستقله تبقى لليحتك وتبقى لقانونك وطلعها، بس الاغراض التجميع اعمل لي قواعد قوائم ثانيه بنفس السياسات بتاعه القبضه وفي نفس تاريخ القبض. فالقوائم اللي بتطلع الثانيه دي مش قوائم للاغراض العامه، الكلام واضح. احنا بنطلع، استنى بس الحته دي شائكه، احنا هنا مش بنطلع 2 قوائم، احنا بنطلع، احنا عندنا حاجه اسمها قوائم، القوائم للاغراض العامه. قوائم الاغراض العامه دي اللي هي عدد كبير من المستخدمين، من ضمنها الاداره او الملاك او البورصه او المقرضين او البنوك، عملنا دي اللي موجوده في اللائحه بتاعته في النظام وطبقا لقانون 59 خلصنا منها. عندي بقى الشركه القابضه بتقول لي انا ميزانيتك سيادتك النهارده بعد بنك العقاري، النهارده البنوك بدات تتشدد، بنك المركزي بدا يتشدد جدا في موضوع القوائم الماليه المجمعه، يعني ان البنوك تعد قوائم ماليه مجمعه. الميزانيه بتاعه البنك، انا قلت لك حاله عمليه بقى، البنك العقاري ميزانيته كام؟ 30/6 من كل سنه، عنده شركات كتير جدا من ضمنها 3 شركات او 4 شركات اللي معايا اللي جالي القصه بتاعته، ميزانيتهم بتخلص امتى؟ 31/12، بعت لهم جواب انا عايز قوائم في 30/6 علشان خاطر ادخلها في التجميع، لان معيار 29 قال حد اقصى بين الفترتين 3 شهور. طب في فرق 6 شهور. اما جه قال لي قلت له سيادتك هتعمل، طب ينفع القوائم المحدوده الفحص المحدود قوائم ماليه الدوريه؟ لا ما ينفعش. هيعمل قوائم ماليه كامله بتقرير منفصل لاغراض التجميع. بنعمل قوائم في هذا التاريخ. طب نطلع بقى من الموضوع ده ونكمل موضوع الشاشه. اه ما انا قلت له كده، قلت له بص انت عشان تريح نفسك وتريحنا ونرتاح. هي جاله اول مره خلاص، فقلت له اعمل جمعيه وغير خلي السنه الماليه بتاعتك متفق. بس احنا بص ميزه المعايير في حاجه الا وهي المعايير الدوليه بالذات، يعني غير الجير المعايير الدوليه قايمه على مصر، قايمه على مفاهيم، فتلاقيه مديلك مفاهيم يعني مديلك معايير طبعا بس جواها سايب لك مساحه. يعني راس المال، راس المال في حد فينا يختلف عن راس المال من الناحيه القانونيه؟ معروف راس المال بيجي في المعيار بتاع العرض يقول لك راس المال في الصلب او في الايضاحات، قول لي راس المال المصدر كام وقيمه السهم الاسميه والقيمه مش عارف. طيب تعالى النهارده في معيار العرض معيار واحده هتلاقيه قال لك انت اللي تحدد راس المال بتاعك. يعني ايه؟ وتاخد المتطلبات. يعني قال لك خلي بالك راس المال من وجهه النظر القانونيه اللي هو عرفها القانون اللي عباره عن راس المال المصدر، ولو زودت راس المال وفي علاوه اصدار يبقى تزود راس المال المصدر والعلاوه تضيع احتياطي قانوني، ده اسمه راس المال القانوني. راس المال من المفهوم الاقتصادي اللي يجب انك تحافظ عليه في الاطار اخذته الحفاظ على راس المال سواء كان من مفهوم مالي او مفهوم انتاجي، انت اللي بتحدده. فتيجي تقول على فكره، ولذلك في بعض الجهات في تحديدها زي شركات التامين والبنوك في تحديدها راس المال الاقتصادي بيخش معاها القروض، يقول لك انا هبقى عندي راس المال الاقتصادي بتاعي 2 مليار. طب ده انت راس مالك القانوني 100 مليون، يقول لك اه بس انا اموال المدعين في حدود 2 مليار هعتبرها وكانها راس مال. فاللي انا عايز اقول لك ان المعايير الدوليه بتحط لك المفاهيم المبدا وبتسيب فيه بعض الحاجات اللي فيها مرونه اللي انت تختار على اساسها. طيب عندنا الترجمه عرفنا كده عمله التعامل وعمله العرض والعمله الاجنبيه اي عمله تختلف عن عمله. نيجي الاهم لاهم تعريف في المعيار اللي هو البنود ذات الطبيعه النقديه والبنود ذات الطبيعة غير النقدية. ده في غاية الأهمية ونشوفه على السلايد علشان خاطر ده مهم جدا. الاثنين دول احنا قلنا هنا ترجمة البنود. لما يكون عندي رصيد، هل الرصيد ده أتقدمه بعملة أجنبية في الاعتراف الأول؟ طب وفي الاعتراف اللاحق؟ نضرب بقى أمثلة عشان خاطر الكلام يوضح، لأن دي أهم جزئية حتى في الناحية العملية يا جماعة. دي اللي تقول فيه فروق عملة ولا ما فيش، بغض النظر تروح فين، بس هي دي اللي تقول فيه البند ده يبقى يتحسب عليه فروق عملة ولا لا. هو التعريفين دول. نيجي نقول في 1/1/2016 الشركة اشترت آلات بمبلغ 10,000 دولار. كان في التاريخ ده سعر الدولار 8.80 جنيه. خلاص؟ بالأجل ويتم السداد، سداد المبلغ يعني في 28 فبراير 2016، يعني اداله أجل شهرين. المطلوب بيان أو إعداد القيود اللازمة، مع العلم ان سعر الصرف في 28 فبراير 2016 كان 10 جنيه للتسهيل، يعني ارقام للتسهيل. ده حالة قدامنا. سيادتك لو أنا في شركة وحصل معايا الحالة، أول حاجة نمشيها خطوة خطوة. في 1/1/2016 إحنا كنا اشترينا الآلات دي ب$10,000، كان سعر الصرف اللحظي السائد كان 8.80 جنيه. طيب هو سيادتك النهارده لو جبنا اي نشره ولا بصينا على اي بنك مش هنلاقي سعر زي هنلاقي 8.80 جنيه، 8.81 جنيه، يعني في فروق في الكسر مش كده؟ سبق ان لقينا الشركه المصرفيه العربيه 17.65 جنيه، سي اي بي 17.653، خلاص سعر الصرف اللحظي السائد اي واحد في دول، لانه سعر تقريبي طالما ان الفروق بسيطه قوي. لان مره حد قاعد صعب يقول لي ده بس الشركه ما عندهاش حساب، اقول له خد سعر الصرف بتاع البنك اللي انت ليك حسابات فيه، يعني انت ليك حساب في السي اي بي اشتغل على سعر السي اي بي، قال لي الشركه ما عندهاش حسابات في السي اي بي. طب شوف اللي هي لو بتغير في شركه صرافه، شوف اخر تعامل اقرب تعامل كان سعر، قال لي ما بتتعاملش مع سته يعني بيقفل الدنيا. قلت له شوف اي نشره في اليوم دوت مديالك كذا سعر صرف، خد اي رقم فيهم، لكن عمليا لو انا ليا حساب في السي اي بي باخد السعر بتاع السي اي بي. طب بنك موت ولا تحويلات، السعر الصرف لحظي السائد مش هيفرق كتير. فهنا بيتكلم على سعر الصرف لحظي، ولذلك سمح انك تشتغل على متوسط خلاص، بس بحد اقصى شهر وما يكونش الفروق كبيره، ما يكونش التقلبات. يعني سمع ان سعر الصرف اللحظي السائد، شوف برغم ان اسمه ايه اللحظي السائد برغم انه لحظي، الا انه سمح انه يفضل ثابت لمده شهر، مع انه سماه اللحظي السائد لانه بيشتغل على اللحظي السائد ده اللي هو وقت ما انت اخترته دلوقتي كان كام في تقريبا 8.81 جنيه. طب لا ب 8.815 جنيه، يعني مش فارقه قوي. طيب طب حضرتك قلت المليار تحدد السعر دلوقتي ونمشي على السعر بتاعه. طيب نكمل. طيب هنيجي يا معلم نيجي نترجم المعامله ديت، هنضرب ال $10,000 في 8.80 جنيه، يبقى عندنا هنا القيمه 88,000 جنيه. يبقى القيم بتاعي ببساطة جدا في 1/1/2016 88,000 جنيه من حساب الأصول، 88,000 جنيه إلى حساب دائن وشراء أصول أو أي مكان يعني دائن. ده معادل ل$10,000، أنا هسدد بالدولار، أنا عليا دين $10,000 في 8.80 جنيه. لما نيجي في 28 فبراير 2016، لما نيجي نسدد هنسدد $10,000، بس هنسددهم كان الدولار بكام؟ ب10 جنيه. يبقى لازم اترجم وانا بسدد الدائنون هنا، لما اجي اسدد هيبقى عندي $10,000 في 10 جنيه ب 100,000 جنيه. يبقى القيد المصري من حساب الدائنون ب 100,000 جنيه اللي هي برضو معادل ل $10,000 المفروض الى حساب البنك 100,000 جنيه $10,000. اصبروا عليا يا جماعه، في انا ببقى قاصد يعني في 10 جنيه. طيب مش ده اللي هيحصل؟ الدائنون هنا مظبوطه؟ لا لا مش كده؟ هنا كانت مسجله ب 88,000، لما انا سددت ب 100,000 جنيه، ده في قيد قبل ده كان المفروض يتعمل اعاده ترجمه للبند بتاع الدائنون، لانه بند ذو طبيعه نقديه. طيب الاصول اللي انا اشتريت بيها الدولارات دي برضه اعيد ترجمتها على 10 جنيه ويزود قيمتها؟ لا، لانها بند ذو طبيعه غير نقديه. يبقى البند ذو طبيعه غير نقديه بيتعمل له بيترجم بسعر العمله في تاريخ التعامل بس، الاصول هنا تترجم المره دي بس، لكن البند ذو الطبيعه النقديه ده بند ذو طبيعه غير نقديه الاصول، انما البند الدائن والبند ذو طبيعه نقديه بترجمه بسعر الصرف اللحظي السائد في تاريخ التعامل، وبترجمه في كل تاريخ قوائم لو لسه ما سددتش، او بترجمه بسعره وقت السداد. طيب ايه اللي خلينا نقول ده بند ذو طبيعه نقديه وده بند ذو طبيعه غير نقديه؟ ايه القاعده؟ يعني احنا قلنا الاصل بند ذو طبيعه غير نقديه، ليه قلنا كده؟ ليه ما قلناش انه بند ذو طبيعه نقديه؟ ايه اللي خلينا نقول كده؟ عشان هو بيسدد او بيسوى بوحدات ثابته من النقد، اللي هو الدائنون. الدائنون لان البند ذو طبيعه نقديه ده بقى مهم جدا التعريف ده جدا، هو الحق عايز يتكلم، هو الحق في استلام او التعهد بسداد عدد ثابت او قابل للتحديد من العمله. نفك بقى التعريف في الاخر، المبلغ المديد ده او الدين ده هل هو عباره عن نقديه هتتقبض او نقديه هتتصرف؟ لو يبقى ده بند ذو طبيعه نقديه. طيب لكن لو البند ده المبلغ الحاجه اللي عندي دي ليس لي الحق، يعني الاصول الثابته هو انا ليا حق عند حد ان استلم عدد محدد من العمله؟ مفيش. طب تعالوا كده نمشي مع البنود هنمشي سهله وبعدين صعب. العمله مدين، انا بعت البضاعه من حساب العمله حساب الايرادات وعندي عمله مدينه ولسه الناس دي ما سددتش، فكان الدولار ب8 جنيه، جيت اعمل القوائم الماليه بتاعتي كان الدولار بقى ب17. العمله بند ذو طبيعه نقديه ولا لا؟ لان ليا الحق في استلام عدد محدد من العمله. الله، طب ما هو ممكن ما يسددش، حد يجي له الفكره كده يقول لي طب ما هو ممكن ما يسددش، مش اوقات العميل بيتعثر وبعمل له اضمحلال؟ طب ما هو ممكن ما يسددش، دي خطوه تانية ما تفكرش فيها، لما ما يسددش نبقى نعمل له اضمحلال. لكن هو في طبيعته بني ادم، كون بقى ان هو عمال يعمل حاجات غلط بس هو اساسا بني ادم، هو اساسا بند ذو طبيعه نقديه، كون ان حصل له انه عايز يتعثر نعاقبه او نديلوش يعني خلاص. طيب الموردين نفس الفكره، لو انا عليا دين للموردين نفس الفكره. طيب جبنا مخزون فتحنا الاعتماد العشاء الان وكان الدولار ب8 جنيه 80 قرش وحولنا الفلوس للشركه الاجنبيه بره كان الدولار ب8 جنيه 80 لسه البضاعه ما جاتش او جاته في المركب او في الميناء او وراح الدولار وفتحت الاعتماد والاعتماد متمول من البنك دفعت بس 20% 30% غطاء وهو كان ممول لي 70%. الدين اللي عليا ال 70% ده بند ذو طبيعه نقديه ولا لا؟ بند، لان هناك تعهد بسداد عدد محدد من الوحدات العمر. يبقى ده بند ذو طبيعه نقديه ولا لا؟ بند ذو طبيعه نقديه. لازم اعمل له اعاده ترجمه، لازم احسبه بسعر الصرف الجديد؟ طيب فروق العمله بتاعته ينفع تروح على المخزون؟ لا. طب ده لسه ما جاش. السؤال ده جابنا لما حصل تحرير سعر الصرف في 2016 في الدوره بتاعه ديسمبر 2016 ده في الامتحان، جالي واحد قال لي ده السعر اتحول يوم 3/11 مش كده؟ قال لي ده الدولار في الميناء والدولار نط من 8 لكذا، فالفرق ده كله شوفوا الفرق قد ايه؟ يعني انا فاتح اعتماد بمليون دولار، دي ارقام عاليه جدا في الاستثمار، لو انا فاتح اعتماد بمليون دولار فكان عندي مليون في 8 جنيه 80 قرش كان 8 مليون و800 الف جنيه المعادل من حساب دفعات مقدمه او من حساب دفعات مقدمه مخزون ايا كان المسمى، مش هو ده 8 مليون و800 الف هنعتبر ان كلهم تسهيل ائتمان، كلهم البنك ما خدش مني غطاء الى حساب البنك كلهم تسهيل، وكان مليون دولار في 8 جنيه 80 ده كان في 1/11 دينا في 5/11 جت البضاعه. البضاعه النهارده انا عندي البنك ده بند ذو طبيعه نقديه، لازم هيتعمل له اعاده ترجمه على سعر الصرف الجديد اللي هو كان وصل ل 14 جنيه او 17 جنيه 60 قرش في التاريخ 31/12. فروق العمله الرهيبه دي من هنا هاجي اقول الى حساب البنك والفضيلة والدرجة الرفيعة هضرب المليون دولار في 17 جنيه و60 قرش تديني 17 مليون و600 الف ناقص 8 مليون و800 الف الرصيد اللي عندي يبقى انا محتاج ازود رصيد البنك ب 9 مليون و800 الف الى حساب البنك 9 مليون و800 الف البضاعة لسه ما دخلتش المخازن والمعيار بتاع المخزون بيقول لي ان اي حاجه تعتبر جزء من تكاليفه سعر الشراء والرسوم الجمركيه ومصروفات لغايه لما يوصل للحاله اللي اجهز عليها من ضمنها فوق العمله لا ولو تفتكروا قلنا لا فاكرين قلنا فوق العمله مش جزء من تكلفه المخزون فنيجي هنا الله يبقى الفرق ده المفروض يروح فين الفرق ده بيروح ارباح وخسائر من حساب ارباح وخسائر 9 مليون و800 الف طب والمخزون يدخل بكام يدخل ب 8 مليون و800 طب ده سعر بيعه هيبقى عالي العربيه اللي كانت ب 120 الف نطت بقيت حتى لو عندك في المخازن ومشتريها قديمه نطت ب 250 الف طب ما يا فندم نرسمل عشان خاطر كده كده سعر البيع هيبقى عالي فتبقى العربيه لا المعيار منع باتا الرسمله احنا هنا مالناش دعوه بالملحق في ملحق صدر ننساه ماشي يا جماعه في ملحق غير في القصه دي ننساه لان تاريخ صلاحيته انتهت كان سنه وخلصت وكان المعالجه الاستثنائيه طلعت نداء وخلصت فنخلينا في المعيار واللي عايز الملحق نبقى نتكلم فيه بس نركز في المعيار لانه ده اللي يفضل ماشي معانا السنين كلها ده الاصل ثواني بس النبي اكمل وهو عايز بس اكمل المعيار منعا باتا الرسمله بتاعه فروق العمله على اي بند ذو طبيعه غير نقديه اصل ثابت مخزون دفعات مقدمه خلاص انفاق استثماري ايا كان طالما ان البند الفرده الثانيه كانت بند ذو طبيعه غير نقديه ما يرسملش عليه ممنوع الرسمله تماما الكلام ده اعتبارا من 2003 على المستوى الدولي كان قبلها يعمل حاجه كده يقول لك لو لسه جايبين الاصل جديد زي كده الاصل جبناه وبعدها بوقت قليل السعر حصل كان بيعمل استثناء قبل 2003 هذا الاستثناء اتقفل تماما فاصبح لو انا عندي بند ذو طبيعه غير نقديه زي الاصول الثابته زي الدفعات المقدمه زي المخزون يترجم لو هو بعمله اجنبيه يترجم بسعر الصرف وقت الاعتراف الاولي يعني وقت ما انا حولت الدفعه وقت ما انا قلت من حساب الاصول وقت ما انا قلت من حساب الدفعات المقدمه يتاخد الدولارات العدد في سعر الصرف بتاع التاريخ ده اللي هو يبقى قريب من سعر السوق 8 جنيه 80 قرش طب لو هو 81 قرش ماشي طب لو وبرده احنا كمراقبين حسابات ما نقفش على القرش والقرشين للناس طيب لكن لو بند ذو طبيعه لانه لا يعد ترجمته هو ما بيتعملش عليه فروع عمله لانه خلاص هو بيترجم لمره واحده في الوقت ده ما يترجمش تاني فبالتالي ما نقربلوش ما نقربش للاصل طب البند ذو الطبيعه النقديه الدين اللي عليا ده دين عليك بالدولار طب هل ده تقييم يعني حته انه كان ب 8 جنيه 8 في ناس تستخدم لفظ ايه ما احنا هنعمل له تقييم ب 17 جنيه اولا هذا ليس تقييم ده ترانسليت ده ترجمه التقييم حاجه تانية التقييم بيخش فيها حكم شخصي المكتب ده ب 80 جنيه لا ده ب 90 لا ده ب 70 حاجه انما ده عباره عن ترجمه الجنيه ليه وشين ومعاك ورقه ليها وشين وش ده دولار والوش ده جنيه فالدولار هنا ب 18 جنيه طب الدولار ب 7 طب الدولار ب 9 طب الدولار ب 8 انت بتبص للايه للوش التاني فانت كانك الترجمه دي زي الكلمه اللي بالعربي قصادها كلمه بالانجلش مش كده نفس الفكره فما فيهاش تقييم طيب ده البند ذو الطبيعه النقديه نيجي بعد كده ليه احنا كنا واقفين عند العملاء وعند الموردين نرجع لهم تاني ونقول الدفعات اللي انا واخدها من العملاء يعني انا ببيع حاجه فبقول من حساب العملاء ومدي اجل مدي ائتمان فبند ذو طب لو العكس العميل انا ببيع اسكان ببيع شقق بس بالدولار مثلا او ببيع سلعه بالدولار عربيات بصدر عربيات لاي حد بس باخد الفلوس من العملاء من حساب النقديه الى حساب عملاء دفعات خلاص لغايه هل العملاء اللي جايه لي مقدمات منهم اللي هي كريدت بند ذو طبيعه نقديه ولا بند ذو طبيعه غير نقديه؟ لا التزام عليا ازاي واحده غير نقديه ايه ذات طبيعه نقديه ذات طبيعه غير نقديه مقارنه بالحاجه اللي طيب نقول ان دي من الحتت الصعبه برغم انها تبدو سهله الا انها صعبه. الدفعات اللي انا واخدها من العملاء بند ذو طبيعه غير نقديه ليه؟ ليه؟ لان انا ما فيش تعهد بسداد عدد محدد من الدفعات، ده انا هديله سلعه. انا التعهد اللي عد... لا ممكن ممكن يرجع الفلوس زي ما قلنا العميل ممكن ما يسددش. دي الخطوه الثانيه اللي مش هنروح لها لسه دلوقتي، احنا بنتكلم واحنا لسه في اللحظه الاولانيه الدفعات، لانك لو فكرت كده هتتلخبط جدا ومش هتلاقي في بند ذو طبيعه، لانك لو فكرت ده انا ممكن يرجع، طب انا ممكن ارجع ممكن ارد، مش هلاقي بند ذو طبيعه نقديه، مش هلاقي بند بالذو طبيعه نقديه. فبنيجي في الاعتراف الاولي، بنيجي في الاعتراف الاولي ونشوف انا لما قلت من حساب العملاء لحساب انا ليه عندهم فلوس عدد محدد ولا مش عدد محدد؟ عدد محدد ممكن ما يسددوش، ده موضوع تاني، لكن هو في اللحظه دي كان عدد محدد من وحدات النقد، فيبقى بند ذو طبيعه نقديه. العميل لما اداني دفعات كان مديني دفعات عشان ياخد عدد محدد من العربيات، عدد محدد من اطنان السكر، عدد محدد من اطنان القمح، هياخد مني سلعه او هياخد مني خدمه، اداني الفلوس دي، هو اداني الفلوس عشان ارجعها له ولا مديني فلوس عشان ياخد سلعه؟ مديني فلوس عشان ياخد سلعه او خدمه. يبقى بند ذو طبيعه في الاعتراف الاولي لما جات لي بند ذو طبيعه غير نقديه. طيب نيجي للسندات. نعم يعني العميل احنا هنقول اي تأمينات مقدمة دفعات مقدمة اي مقدمات بند ذو طبيعة غير. طيب نيجي بعد كده للأسهم. هو الفرق بس العميل اتفضل تعالي العميل ده طبيعة نقدية العمل العمل العمل العملاء المدين لو خدت منهم دفعات انت العملاء لما انت بعت بضاعه وقلت على حساب العملاء ليك عندهم فلوس ولا ليك عندهم سلع وخدمات؟ فلوس وهاخد يعني لا ما انا بتكلم على العملاء المدين. طب نمشي خطوه خطوه، خلينا في العملاء المدين وبعدين العملاء الباين. العملاء المدين بالظبط ذو طبيعة نقديه والدائنة غير ذو. طيب نسمع بعض يا جماعه. العملاء واللي بينوع العملاء ينطبق على الموردين. لما انا بعت البضاعه والعميل ما سددش قلت من حساب العملاء الى حساب الايرادات، انا ليه عند العميل فلوس ليه عدد محدد من وحدات النقد ولا ليه عنده سلعه او خدمه؟ فلوس. يبقى بند ذو طبيعه نقديه. الحمد لله دي سهل. العميل لما جه الاول راح مديني دفعات مقدمه عشان هياخد بيها سلعة. لما هو اداني الفلوس ديت الفلوس اداني ليه عندي عدد محدد من وحدات النقد ولا ليه عندي سلعه او خدمه؟ سلعة. يبقى الدفعات اللي انا اخدتها منه ليست بند ذو طبيعه نقديه. تمام. هو الحق او التعاون في تسليم عدد ثابت او قابل للتحديد. نوضحها اكتر بامثله ثانيه. اتفضل. لا نسيب عقد الصياغه دلوقتي. لو لو العقد لو العقد نص على العقد البيع نص على تحديد سعر الصرف في العقد سواء عربيات او غيره يبقى كده بيوقف الشرط ده بتاعنا لا في البيع عموما. يعني مثلا انا اشتريت عربيه ب 50000 دولار بس تحديد سعر المعامل بتاعه مثلا 10 جنيه سعر الدولار فيه فكده يبقى لغيت ال يعني انا هزود له عدد محدد من ال اه يعني هو شرط هو شرط تقريبا يعني 50 في 10 فانت ليه 500000 جنيه لا هو بس هيديهم لي بالدولار وحد سعر الصرف يعني حد سعر الصرف يعني ليه 500000 يعني هتاخد كام هتاخدهم ازاي ما هو بالدولار هو قال بالدولار بس في حدود ان الدولار سعره كذا حوله البند ذو طبيعه نقديه يبقى كده ايه لو كده لو هو غير فيه حوله البند ذو طبيعه طبيعه غير نقديه خليها خليها في الشروط يبقى ايه طب نشوف نشوف عند الدراء على نحط البيانات يعني معنى كده ساعة. دفعات المقدمة للبنود اللي ليها داتا طبيعة نقدية تبقى غير نقدية نكمل كمل يا نكمل يا جماعة الدنيا ما تفضل يبقى البنك ذو طبيعة نقدية طالما هناك حق أو تعهد إن هياخد أو أدفع عدد محدد من وحدات النقد بنك ذو زي إيه نمشي بقى الأمثلة عشان نجيب كده الأمثلة وبعدين نرجع للتمرين عندنا العملاء بنك ذو طبيعة نقدية الموردين بنك ذو طبيعة نقدية طب الأسهم سيادتك معاك سهم بتاع بنك تنمية الصادرات والسهم ده مسجل في البورصة ونشط النهارده ب 14 بكره ب 14 جنيه وريال بكره ب 14 سيادتك الأسهم دي أيا كان تصنيفها ايه تابعة شقيقة هل بنك ذو طبيعة نقدية؟ لا ليه؟ لأنك ليس لك الحق في عدد محدد من الوحوش أنت العدد ده يتحدد بناء على سعر السوق فالمية سهم دول بكرة هنضربهم في 14 فتاخد 1400 جنيه طب بعد ساعة هيبقى ب 14 جنيه وبريزة فنضرب 100 في 14 فتاخد 1400 يبقى ليس هناك عدد محدد يبقى الأسهم بند ذو طبيعة غير نقدية طب نيجي للسندات طبعا نقدية نيجي للسندات سيادتك معاك سند كلنا عارفين يعني ايه سندات السندات دي ادوات دين سيادتك بتسلف حد فلوس وتاخد منه فايده في صك اسمه سندات سيادتك لو معاك سند خلاص معاك سندات السندات دي انت ليك حق في تاريخ محدد بس ليك عدد محدد انت ليك 100 جنيه زي اذون الخزانه بتروح تكتتب في اذون الخزانه خلاص وزي القروض او الودايع مش انت بتحط انت النهارده لما تروح تفك الشهاده الشهاده ب 100000 جنيه مش انت رحت فكت انت ليك عند البنك 100000 يدفع الدوم لك 99 ما ينفعش الا لو كان هيخصم ده موضوع تاني لكن انت ليك عند البنك 100000 لكن الاسهم كانت لا يبقى الاسهم بند ذو طبيعه غير نقديه السندات طبعا بند ذو طبيعه نقديه طيب نيجي لوثائق صناديق الاستثمار نيجي لوثائق صناديق الاستثمار عندنا حاجه اسمها وثائق الاستثمار بيجي فيه صناديق استثمار اللي هي المفتوحه المغلقه ما بينفعش تسترد الوثيقه الا عدد قليل قوي من الصناديق اللي بيسمح لكن الصناديق المفتوحه اللي مش عارف يعني ايه صناديق استثمار بيجي فيه نوع منها اسمه صناديق مفتوحه يبتدي البنك يعمل صندوق ونروح نكتتب كلنا بشتري 10 وثائق بكام الواحده ب 100 جنيه الصناديق المفتوحه دي بتعمل يمكن استرداد الوثيقه دي في منها يومي وفي منها اسبوعي وبيعلن عن السعر بتاعها كل يوم او كل اسبوع بنيجي نلاقي بتاعة صندوق بنك كريدي اجريكول الثاني سعر الوثيقه النهارده 102 الاسبوع اللي جاي 104 بتتحسب ازاي بتتحسب بطريقه ما هل وثائق صناديق الاستثمار بند ذو طبيعه نقديه ولا بند ذو طبيعه غير غير لان انا ماليش عدد محدد من وحدات النقد وضحت يا جماعه يبقى لو انا ليا عدد محدد من وحدات النقد او علي تعهد بعدد محدد من وحدات النقد يعتبر بند ذو طبيعه نقديه لكن لو انا معليش تعهد بعدد محدد من النقد انا عليا تعهد بعدد مش ثابت بعدد متغير زي النهارده الاسهم انا معايا اسهم طب والشخص او وثائق صناديق استثمار طب ما هو الصندوق هيبقى عليه التزام تعهد لو انت نضفت له الوثيقه يدي لك فلوس لكن ليس علي الوثائق بالنسبه له بند ذو طبيعه غير نقديه طيب نيجي للمخصصات نيجي للمخصصات اللي احنا بنقول ده هو ده اللي بيتحكم في ان انا اروح اشوف احنا في ناس شاطره جدا وقويه بيجي حالات معنى يسال يقول لي انا في حاله حصل كذا كذا ده يترجم ولا ما يترجمش وبتبقى احيانا فروق العمله ارقام جامده بتفرق جدا بقوائم الدخل يعني السؤال بتاع الدفعات المقدمه من العملاء لسه زميل من شركه السكر مبلغ كبير متحول كام مش عارف من ليبيا ولا من السودان عميل كان المفروض يشتري وحول المبلغ وما جاش خد الفلوس هل ده يترجم ولا ما يترجمش؟ ما يترجمش لانه بند ذو طبيعه ما يعادش ترجمه، يترجم بسعر الصرف انه مش هياخد مني فلوس هياخد مني سلعه. طب نيجي للمخصصات. طب لو حد يستغل الفلوس مش هياخد السلعه. خلاص ساعتها بقى بنترجم وفروع عمله وتنزل اللي انا ساعتها قضيت فلوس، لكن احنا كنا بنتكلم في الاطراف الاولانيه. ايوه. خلاص؟ طيب نيجي بقى للمخصصات. هل المخصصات بند ذو طبيعه نقديه ولا بند ذو طبيعه غير؟ غير نقديه. نقديه. ارجع واشوف طبيعه المخصص ده. هل المخصص ده النهارده مخصص ضمان زي اجهزه التكييف وزي الثلاجات وزي العربيات؟ لو حصل حاجه هو عليه التزام بعدد محدد ولا بيقدم لي خدمه او سلعه؟ بيقدم لي خدمه او سلعه. يبقى المخصص بتاع الضمان بند ذو طبيعه غير نقديه، لان ليس هناك تعهد بسداد عدد محدد من النقديه. ده هو عليه التزام بخدمه ان يعمل لي صيانه للعربيه او او او. تقول لي ده ما هو الصيانه دي عباره عن فلوس، دي قصه تاني. دايما ما تسرحش قوي في الابعاد، خليك في اللقطه الاولانيه عشان ما تتوهش، لانه اي حد مهما كان بروفيشنال لو ما فكرش كده، لو ما وقفش عند التفكير الاولي ده هيتوه في المعيار ده. طيب نيجي ليه لو مخصص تعويضات او مطالبات. علي مخصص تعويضات بند ذو طبيعه نقديه ولا غير نقديه؟ بند ذو طبيعه نقديه، لان انا علي عدد محدد من وحدات العمله. الله، طب ده ممكن عشان ده تقديرات محاسبيه ممكن يختلف، بس هو النهارده كان علي عدد محدد طبقا لتقديراتي النهارده، فكان حسابات ان علي عدد محدد. لو التقدير ده اختلف ده تقديرات تغير في التقدير، لكن هو بند في طبيعته بند ذو طبيعة نقدية. طيب طب ثواني بس والله نستوني كان في حاجة خلاص. طيب بقى فضل بس عمي نسيت خلاص. حضرتك دلوقتي بيك شركة إسكان بيبيع وحدات لعملاء بره مصر وبيسددوا بالدينار أو بالدولار أي مكان، تمام؟ هل الدفعات ومعايا عقود ما بيني وما بينهم، هل الدفعات اللي انا باخدها منهم طبقا للعقد اللي هي مقدم حجز او تاخير هل هو غير نقديه ولا غير نقديه؟ اي دفعات تاخدها منه تترجمها لسعر الصرف وقت ما الدفعه جات لك وما تعيدش ترجمتها تاني. بند ذو طبيعه غير نقديه لانه هياخد منك سلعه ما بيتعملهاش اعاده ترجمه وينتج عنها فروع عمله. خدت سيادتك بتبيع للناس في الاردن ولا في كذا، بعتوا لك ولسه ما خدش السلعه بتاعته اللي هياخدها منك. طب لو خد اقفل بقى اقفل اعمل كويتك عادي، مفيش ترجمه مفيش اعاده ترجمه للحاجه، امشي كويتك زي ما هي ماشيه عادي. شوف بقى كود ايه اللي هيحصل لو ما خدهاش. طيب هنمشي احنا كده مفيش ترجمه في نهايه السنه بالنسبه للمبلغ في تاريخ القوائم، في اي قوائم مفيش اعاده ترجمه. اللي يحصل بعد كده يحصل زي ما يحصل. لو خد فلوسه هترجمها في سعر الصرف واعمل فروع عمله، لو خد السلعه مش هتبقى فروع عمله زي ما ينتج. يعني الاعتراف اللاحق نسيبه، الاعتراف اللاحق بيبقى في البنوك ذات الطبيعه النقديه بس، هي اللي ليها اعتراف اولي ليها سعرين صرف، سعر صرف دلوقتي وفي تاريخ القوائم يبقى ليها تترجم مره تاني. لكن البند ذو الطبيعه غير النقديه يترجم عند الاعتراف الاولي بس. ده هيبقى ليه استثناء نسيبه دلوقتي. القاعده دي ليها استثناء صغير المعيار قاله بس نسيبه، خلينا في القاعده الاساسيه. لو بند ذو طبيعه غير نقديه بنترجمه بسعر الصرف عند الاعتراف الاولي وما يتعملوش اعاده ترجمه في الاعتراف اللاحق، يعني مفيش ترجمه تاني في تاريخ القوائم. لكن البند ذو الطبيعه النقديه بترجمه، وكل ما اعمل قوائم اترجمه، وفروق العمله تروح فين؟ تروح ارباح وخسائر طبقا للمعيار 13. طيب نيجي للاستثناء. طيب نيجي للاستثناء بتاع البنوك ذات الطبيعه. يا هنا ترجمه ولا تخييم؟ ترجمه ترانسي ترجمه. معيار المصري هل ترجمه والاجنبي هل ترانسي؟ مفيش مش تقييم، تقييم حاجه ثانيه. تقييم تروح تجيب مقيم يقول لك الحاجه دي تساوي كام. الترجمه انت بتبص تشوف الدولار النهارده على الشاشه بكام وتروح تضارب في كده، ده ترجمه. انما التقييم محتاج سيادتك تجيب مقيم بيفهم في الحاجه يقول لك دي تساوي كام. طيب نيجي للاستثناء. هنحط كده يا جماعه القاعده. هنا عندنا بند ذو طبيعه غير نقديه، احنا كنا قلنا بيتقاس بايه؟ بسعر الصرف وقت الاعتراف الاولي. بس هنا هنقول كده ايه؟ اللي هو بيتقاس بايه؟ بالتكلفه التاريخيه. زي ايه؟ زي الاصول السابقه والمنصوص. يعني احنا الكلمه هنضيف عليها وعندنا بند ذو طبيعة نقدية ده بيتقاس بسعر الصرف وقت الاعتراف الأولي، وبيتقاس بسعر الصرف في تاريخ كل قوائد، يبقى في قياسين. والفروق فروق العملة أرباح وخسائر خسارة أو مكسب. الاستثناء اللي في البند ده، الاستثناء اللي هنا قال لك الله، طب ما احنا يا جماعة عندنا مشكلة. ايه هي المشكلة؟ قال لك انا عندي في بنود ذات طبيعة غير نقدية بس بتتقاس بالقيمة العادلة. زي ايه اللي لسه انا قايلها من هنا من شوية؟ احنا قلنا الاسهم ايه؟ بند ذو طبيعة غير نقدية، لان مفيش حق في استلام عدد محدد او قابل للتحديد من العملة، لسه قايلين كده. طيب لو انا عندي اسهم بتاعت بنك تنمية صادرات بس بالدولار، هنفترض يعني هنفترض ان هي بالدولار، وانا كنت بقيس الاستثمار ده، الاستثمار ده ممكن يبقى بالتكلفة لو هو تبعة او شقيقة، يبقى بالتكلفة او طريقة حقوق الملكية، او ممكن يبقى بالقيمة العادلة تبقى لمعيار 26 لو هو قيمة عادلة ارباح وخسائر، ممكن لو متاح للبيع ممكن يبقى تكلفة او قيمة عادلة لو ملوش سوق نشط. طيب فهنفترض بقى ان السهم ده في شركتين، شركتين عندهم السهم ده، شوف نفس السهم بتاع بنك تنمية الصادرات، بس انا جبت السهم ده وصنفته انه شركة تابعة، يعني انا الشركة شركة سين دي بتمتلك وليكن ده افتراض جدل 60% من اسهم بنك قناة السويس، والسهم ده بواحد دولار بعشرة دولار، السهم ده بعشرة دولار. أنا هنا شركة المالكة اللي عندها 60% اللي هي عندها وليكن 60 سهم فعشرة دولار قيمتهم 600 دولار، طبعا الأرقام قليلة بس التفصيل. طيب لو أنا مصنف الاستثمار ده إنه استثمارات في شركات تابعة عشان انا ليا سيطره، فبالتالي بقيسه بالتكلفه، ممكن اقيسه بالتكلفه طبقا لمعيار 17 بتاع القوانين المستقله، يبقى هو بند ذو طبيعه غير نقديه بيتقاس بالتكلفه، يبقى يترجم وقت ما انا اشتريت بس وما عملوش ترجمه تاني، هي القاعده بتاعته اهي. طيب نفس السهم بس انا عندي اشتريت خمس اسهم وعاملهم بغرض المتبرع، الاسهم اللي بغرض المتاجره بتتقاس بالايه؟ بالقيمه العادله معيار 26 لسه هتاخده بتاع الادوات الماليه، قال لو عندك اسهم بغرض المتاجره يتقاس بالقيمه العادله. يبقى البند ده بند ذو طبيعه غير نقديه، مش كده؟ الاسهم بند ذو طبيعه غير نقديه قولا واحدا، بس بين قوسين بيتقاس بالايه؟ بالقيمه العادله عشان هو بغرض المتاجره. يبقى يحصل له ايه؟ يحصل له زي الجماعه دول، يتقاس بسعر الصرف عند الاعتراف الاولي، ويتقاس بسعر الصرف امتى؟ في تاريخ، نركز بقى في الحته دي، في تاريخ القياس بالقيمه العادله، يعني وقت ما تيجي تختار تترجمه بالقيمه العادله تشوف سعر الصرف في التاريخ ده كام؟ وقت لا لسه انت محتفظ بيه، انت في 31/12. ناخد مثال هنا تحت القاعده دي كده، ناخد المثال بتاع طب ما احنا قاعدين التقييم كده 31/12 وانا اسوق، ناخد كده المثال بتاع بنك قناه السويس، انا اشتريت 50 سهم في كام؟ قيمته 10 دولار، وقت ما انا اشتريته كان ب 8 جنيه ده الاعتراف الاولي، وقت ما انا اشتريت كانت دي بيانات. الفرق بتاعي هيبقى من حساب 50 في 10 500 في 8 ب 4000، يبقى عندنا 4000 جنيه من حساب استثمارات بغرض المتابرة الى حساب البنك ب 4000 جنيه. الكلام ده يا جماعه في 1/11، جينا في 31/12 2016 لما سعر الصرف اتغير كان عندي نفس ال 50 سهم هم ما كانوش لسه بعتهم. طيب وانا بقيس السهم ده بالقيمه العادله في تاريخ 31/12 كانت قيمته العادله مش 10 جنيه كانت 11 جنيه. يبقى انا جه في 31/12 وهعمل ايه؟ هقول 50 سهم القيمه العادله بتاعته كام؟ 11 دولار. انا اسف دولار 11 دولار ده القيمه العادله بتاعته اتغيرت سواء زادت او قلت. باخد السعر الجديد في تاريخ القوائم مش شرط اكون بعت المعيار 16000 بضرب في حدود واضرب في سعر الصرف بتاع 31/12 لانه مقترن بالدولار اللي هو كان 16 جنيه و70 قرش مثلا يطلع عندي 550 في 16 ليه 550 نعم ليه 550 يعني 50 سهم صح 50 سهم في 11 جنيه 11 دولار في 16 كانت الارقام يعني. طيب خلينا نفترض ان الرقم يطلع 9000 جنيه مثلا 8 تقريبا نعم 8 تقريبا مش مهم نقول 9000 جنيه ده الرقم اهو. طب رغم ان السهم ده بند ذو طبيعه غير نقديه لكن نظرا ان هو بيتقاس بالقيمه العادله فالمعيار قال كده استثناء من القاعده دي وقال لو هو بند ذو طبيعه نقديه بس بيتقاس بالقيمه العادله اعمل له ترجمه بسعر الصرف الجديد واطلع الفروق كلها 9000 ناقص 4000 يبقى انا عندي هنا 5000 جنيه من حساب استثمارات بغرض المتابرة عايز ازودها اصورها او اديها التسعة الى حساب الى حساب ايه طيب الى حساب قائمة الدخل بالخمس تلاف جنيه كله. هم الخمس تلاف جنيه دول يا جماعة مكسب عملة ولا مكسب قيمة عادلة اتنين مكسب الاتنين مش كده مكسب الاتنين مكسب ان في ارتفاع في قيمة عادلة وفي ارتفاع في سعر الصرف وقد ممكن يبقى المكسب ده عبارة عن خسارة في القيمة العادلة ومكسب في سعر الصرف وده عوض ده وطلع النت مكسب. المكسب يروح فين؟ قلت قيمة الدخل ودي إجابة سليمة. لا هيروح قيمة الدخل إجابة سليمة. طيب هل دي إجابة سليمة بس دايما بتبقى كده؟ لا على حسب برضو انت مصنفه ايه. فلو المتابرة سعر الصرف في الحتة دي هنعتبره تابع للقيمة العادلة هنعتبر سعر الصرف ماشي ورا القيمة العادلة. يعني ايه ماشي ورا القيمة العادلة؟ هو احنا لما قلنا يروح قيمة الدخل وقلنا الإجابة دي مظبوطة كانت ليه مظبوطة؟ لأن مكسب القيمة العادلة بيروح في قيمة الدخل طبقا لمعيار 26. طب لو هي متاحة للبيع نفس السهم بالظبط هو يعني هنشطب عليه كده هنشطب اهو مش هنشطب هناخدها جنبها هنا كده بس خليناها هنا متاحة للبيع كلمة متابرة دي هنخليها متاحة وبرضو باربع تلاف استثمارات متاحة للبيع باربع تلاف اللي هم 50 سهم في 10 في 8 جنيه لما اجي في 31/12 وترجم وتطلع 9000 جنيه واقول 5000 جنيه من حساب استثمارات متاحة للبيع هقول ايه لحساب ايه؟ الدخل الشامل ليه؟ عشان المتاحة للبيع مكسب القيمة العادلة او خسارته بيروح فين؟ في الدخل الشامل. مين اللي قال كده؟ معيار 26 بتاع الادوات المالية. فسعر الصرف تابع يمشي ورا القيمة العادلة يمشي ورا نوع الاستثمار. فلو كان مكسب او خسارة القيمة العادلة بتروح في قائمة الدخل فرق سعر الصرف يروح وراه. طيب لو كان المكسب بتاع الورقة دي بتاع الورقة انها متاحة فمكسبها او خسارتها بيروح في الدخل الشامل يبقى فرق العملة يعمل ايه؟ يمشي وراه. دي يا جماعة ترجمة البنود. هي دي ترجمة البنود. الرسمة دي جواها ترجمة البنود ما بتخرجش عنها لان انت عندك بند ذو طبيعة غير ما عندكش حاجة رابعة. عندك بند ذو طبيعة غير نقدية بيتقاس بالتكلفة التاريخية او بند ذو طبيعة نقدية او بند ذو طبيعة غير نقدية بيتقاس بالقيمة العادلة. لو هو بالتكلفة هنترجمه مرة واحدة. لو هو بند ذو طبيعة نقديه بنترجم اعتراف اولي وفي كل قوائم نترجم. لو الرصيد لسه موجود عندي اترجمه تاني وفرق العمله ارباح وخسائر. لو عندي بنك ذو طبيعه عمله نقديه بيتقاس بالقيمه العادله خلاص هيتعمل فيه زي ده يتقاس مرتين، مره بسعر الصرف الاول في الاعتراف الاولي، في الاعتراف اللاحق اقيسه بسعر العمله في تاريخ قياس القيمه العادله ومكسب الفرق العمله يروح فين؟ يروح مكان ما على حسب نوع الاستثمار. لو هو متاجره يروح فين؟ ارباح وخسائر. لو هو متاح للبيع يروح دخل شامل، لكن هنا كان بيروح دايما فين؟ ارباح وخسائر. في البنوك ذات الطبيعه النقديه الموردين العملاء الودايع شهادات الاستثمار خلاص السندات كل دي بنوك ذات طبيعه نقديه. كل دي فروق العمله بتاعتها لو في فرق عمله يروح ارباح وخسائر وانا مغمض. لكن لو بنك ذو طبيعه غير نقديه يبقى يترجم مره. طب لو بيتقاس بالقيمه العادله يبقى يترجم مرتين بس فرق العمله. هبتدي اشوف نوع الاستثمار، نوع البند ده هل هو بند بيروح قيمة الدخل ولا دخل شامل مكسبه في القيمة العادلة ده؟ أروح أشوف طبيعة البند وأمشي وراه. طيب لو سمحت اتفضل. دلوقتي لو أنا قاعد أربع سنين بشتغل على البنود الطبيعة غير النقدية وبعمل لها إعادة ترجمة أو تقييم في آخر السنة وهي المفروض أصلاً ما كانش هيحصلها كده، ده خطأ في المنهج. ده أعمله أعمل إيه بقى؟ ده كان خسارة. ايوه ارجع للسنوات دي كلها اهميه المرجعيه ترجع وتعدل وتعدل الارباح اللي بتحصلها معيار خمسه ده خطا ترجع تعدله في اصل الرابع لو كان دي اصل كان جاي لكن يا باشا حاجه بسيطه خلاص هو ظاهر لي بس عشان خسائر كبيره جدا. لا يرجع ويتعدل في الارباح المرحله اللي بند ذو طبيعه غير بس المهم يكون بند ذو طبيعه غير نقديه. هو بند وانت كنت بتترجمه غلط رجعه لاصله وشوف الفروض انت كنت حاططها على ارباح وخسائر فخد عالجه كخطا طبقا لمعيار خمسه بتاع السياسه. يعني عدل القوام المالي نفسها. خطا بالنسبه للشركات اللي تابعه برضه نفس النظام ايا كان تابعه قبضه مش ايا كان. طيب نيجي ده يا جماعه كان امتحان بتاع ديسمبر 2016 كان بيتكلم على الحته اللي احنا كنا بنتكلم فيها بقى بنزول طبيعه نقديه ولا لا. نحله كده لمده دقيقه مع بعض. يقول لي حدد في ميالي ايا كذا. نخلي بالنا ان هنا كان السؤال ده كان في النهايه ما قالكش انها سندات او اسهم. دي الصعوبه في اول حالتين. يعني في اول حاله ايه قال لك ايه؟ حتى تاريخ صفحة 10 صفحة 5 يعني سلايد 10 على 2. طيب قال لي اول حاجه هنا ما قاليش الاستثمار الاولاني ده ما قاليش هو ايه. احنا من شويه عاملين سندات واسهم واصول ثابته ومخزون. هو هنا قال لي استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق. لا قال لي سندات ولا قال لي اسهم. فهو سندات زي بالسندات يعني اي اداب دين اي اداب دين. فهو هنا ديت بنرجع لمعيار 25 و26 عرف لي قال لي ايه الاستثمار ان انت يكون محدد المده ومحدد المقدار. فاول بند ده بند ذو طبيعه نقديه اللي هو استثمارات ماليه قيمتها 6 مليون جنيه استرليني محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق. فالمحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق تعريفه طبقا لمعيار 26 هل هي ان هي بتبقى ادوات دين سندات او اي او اي اداه. المهم ان هو ادوات دين فبيبقى بند ذو طبيعه نقديه لان ليا الحق في عدد محدد من وحداتها. انا في الامتحان مطلوب مني ان انا اوضح ولا هو كاتب مع بيان السبب ولا ذو؟ لا مع بيان السبب. اه تمام. طيب احنا نيجي في الحاله الثانيه اهو. نيجي في الحاله الثانيه قال لي استثمارات ماليه متاحه للبيع غير نقديه بس لو عدت قيمها وتروح قوس. طيب دي نقف عندها ثانيه ونفكر لان هو دخل يعني ادوات ماليه مع ترجمه. الاستثمارات الماليه المتاحه للبيع طبقا لمعيار 26 ممكن تبقى ادوات دين ممكن تبقى ادوات ملكيه. لان في 26 لما عرف قال المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق عرفه وقال هي ايه؟ وقال القروض والسلفيات هي ايه؟ وعرف اللي برد اللي بقيمه عندها بعض وجه في المتاحه قال اي حاجه غير دول. ملخص القصه دي عشان ما تتلخبطوش ان الاستثمارات الماليه المتاحه للبيع طبقا لمعيار 26 ممكن تبقى اداه دين ممكن تبقى اداه ملكيه. يعني ممكن يبقى عندي سندات مش تلي سندات وليها تاريخ بعد خمس سنين، هي تستحق بعد خمس سنين، الا ان انا اصنفها استثمارات ماليه متاحه للبيع لاني مش ناوي ما عنديش القدره او النيه للاحتفاظ بيها لحد تاريخ. فينفع؟ اه ينفع. طيب هنا يبقى الاجابه بتاعه السؤال ده محتاج ان انا اروح اوضح له واقول له كده الاستثمارات الماليه المتاحه للبيع لو كانت اداه دين تبقى بند ذو طبيعه نقديه. ممكن اقول له مع بيان السبب لان هناك حق في عدد محدد من وحدات النقد. لكن لو كانت الاستثمارات الماليه المتاحه للبيع اسهم اداه ملكيه، الكلمه الاعم ان انا اقول اداه ملكيه، اروح اقول ده بند ذو طبيعه غير نقديه. يبقى في المتاحه يا جماعه محتاج ان انا اروح اعملها له على سطرين واوضح له، لان في المتاحه هتاخده في الادوات الماليه ممكن تبقى ادوات دي ممكن تبقى ادوات ملكيه. طيب اللي انا اوضح له اقول له ان هي كانت اداه دين طبعا عاديه لانها لان انا ليه عدد محدد، لان انا استلم عدد محدد من الشروط بتاعتي عادي يعني. عدد محدد من وحدات النقد هو مفيش شروط، هو الكميتين دول بس. لو اداه ملكيه مش اداه ما هياش بند ذو طبيعه نقديه لاني ماليش الحق في عدد محدد. ده انت على حسب سعر السند. السند انت ليك عندي 100 جنيه تجيب السند اديك ال 100 جنيه. النهارده جبت السند تاخد ال 100، بكره جبت السند تاخد ال 100. فاهمني؟ خلاص؟ نعم طيب مخصص يا جماعه، مخصص مطالبات ومنازعات قضائيه ماليه، مخصص ضمان اعمال استثمارات في شركات تابعه قيمتها غير بند ذو طبيعه غير غير نقديه. غير نقديه مش قلنا الاسهم، ما هي استثمارات في شركات تابعه يعني اسهم او اداه ملكيه، ممكن تبقى اسهم ممكن تبقى حصص ممكن، المهم انها ادوات ملكيه. الاستثمارات في شركات تابعه هي المتاحه بس، المتاحه طبعا والمطالبه والقيمه عند الارباح والخسائر، ممكن تبقى ادوات دين ممكن تبقى ادوات ملكيه. ضمان اعمال برضه غير نقديه. ضمان اعمال غير نقديه. الدفعات مقدمه غير مقدمه. اي مقدمات القاعده. اي مقدمات سميها لك دفعات مقدمه، سميها لك ايرادات مقدمه، سميها لك مصروفات مقدمه، سميها لك عملاء مقدمه، سميها لك دفعات مقدمه مورديه. اي مقدمات بند ذو طبيعه غير نقديه. عكسها المستحقات. اي مستحق مصروفات مستحقه ايرادات مستحقه بند ذو طبيعه نقديه. استاذنك بس بالفنادق الفلوس اللي بتجيبها. طب نكمل وبعدين نبقى نشوف الحاجه. نسمعك بسرعه. نقديه مصروفات تامين مقدمه غير نقديه. اول ما تلاقي كلمه مقدمه وانت مغمض كده بند مستحقه يبقى غاز بقى كهرباء. ليه؟ لان ينطبق عليها التعريف عشان برضه يبقى حتى لو ما يبقاش الفكر فكر حب مستحقه انت ليك بند. اتفضل بقى قول لي الفنادق دي. طب نكمل يا جماعه عشان نلعب، عشان لسه عندنا حاجات كتير. دي عوامل التحديد اللي قلنا احنا قلناها. نيجي يا جماعه لعمله التعامل من حته التجنيد ده عشان نروح على ترجمه النشاط. انتوا سخنتوا ليه؟ نروح عشان نحل. احنا كده حلينا. انتوا معايا يا جماعه؟ صف التسعة. تسعة. رقم الصف 17 على 2. نحل يا جماعة نوفمبر 2012. عشان نروح لترجمه النشاط القوائم. طب عندي فرع بره مصر بس نحل التمرين دوت، يبقى احنا هنا حلينا التمرين اللي فات ده كان جاي على بند صوت طبيعي نقديه برضه حلينا. هنا عايزنا حد بالعمله بتاعه التعامل. طب نسمع مع بعض مكتوب يعني نكمل هنا يا جماعه تكمل. طيب بيقول لي في نوفمبر 2012 بيقول لي حدد عمله التعامل للشركه اللي قدامنا. فاول واحده بيقول لي لو تفتكروا احنا قلنا نشوف لو بنشتغل في عمله في سلعه بيتحدد سعرها بشكل عالمي هناخد الايه يبقى عمله التعامل بتاعتي. لو هي ملهاش خد العمله بتاعت الدوله وانت مغمض. طيب اول واحده بيقول لي الشركه دي في روسيا تقيم في روسيا وشغاله بتبني عقارات وتقوم الشركه بتسعير وتحصيل ثمن بيع العقارات بالدولار. يبقى هي شغاله في روسيا بس هي بتشتغل هي في روسيا لكن بتحدد اسعار بيعها وتحصل فعلا الفلوس بالدولار علما بان العمله المحليه لدوله روسيا هي الروبل الروسي. يبقى عمله التعامل هنا الروبل الروسي. يلا عقاراتنا مالهاش لازمه. طب ما انا كده ممكن من وجهه نظر اقول ان هي بما انها بتسعر وتحصل تمام هي عندها القدرة أو الاستقلالية ده تسعر وتحصل. أول عامل من العوامل عملة الاقتصاد اللي بيتحدد بيه أسعار بيع السلع. العملة الأساسية. ما أنا بقول لك عشان بس عملة الاقتصاد. إحنا ليه بنقول الدولار في البترول؟ عشان هو الأسعار كلها بتعلن هو اللي بيتحدد بيه سعر الدولار. فهو بيقول إيه؟ عملة الاقتصاد اللي بتتحدد بيه أسعار بيع السلع أو الخدمات. فهنا العقارات ملهاش. طيب شركة إنجليزية تقيم بإنجلترا دولار شغاله في استخراج برامج بتتم كذا طبعا عندها 45% و55 بالجنيه الاسترليني لكن هو العمله هي بتقوم في انجلترا هي بتقوم في انجلترا مش طيب ان هنا جنيه استرليني لا بتشتغل في ايه في البترول 45% كذا لكن عندنا اسعار دي اول حاجه العوامل الاساسيه بالترتيب عندنا ثلاث عوامل اساسيه اول حاجه الاقتصاد اللي بيتحدد بيه اسعار بيع السلع والخدمات او ثاني عامل فانا بديها لك كده وانت غامض السلع اللي ليها سعر عالمي السلع اللي ليها اسعار عالميه وتشوف السعر ده بيتحدد بايه بالدولار ولا باليورو ولا بايه معظم الحاجات بالدولار فيبقى هي دي عمله التعامل بتاعت دي اول حاجه ببص عليها ما كانش ببص على الحاجات اللي بعد كده ايه بقى الحاجات الثانيه حاجه معلش انا قلت ان حاجه عمله الدوليه للدوله ثالث حاجه بقى كانت التكاليف بتاعتي يعني. بتصرف التكاليف بتاعتي مالها بقى بتصرف بقى عمله ايه اكتر عنصر تكلفه بالدولار ماشي يا جماعه طيب يبقى الحاله الثانيه كام قلتوا الدولار شركه المانيه وفي المانيا بتشتغل في صناعه السيارات معظم ايراداتها وتدفقاتها بالشركه تتم بعمله اليورو الا ان راس مال الشركه دفع بالدولار الامريكي اليورو يبقى اليورو طيب شركه الشروط تداول اسهمها في الاسواق المصريه دي شركه تابعه للشروط الدوليه كذا شركه الشروط تداول اسهمها في الاسواق المصريه والاجنبيه ومقيمه في مصر يبقى عندنا الشركه دي مقيمه في مصر وعندها اسهم في بورصه مصر وفي البورصه الاجنبيه تعمل في بناء العقارات ويتم التسعير بالجنيه المصري ولكن مصر. الجنيه المصري خلي بالك خلي بالك انا عايز برضه اقول حاجه مهمه جدا احنا هنا المعيار بنقعد نشرح المعيار لو فهمته صح مع الامثله المعيار اقوى من الامتحان الامتحان برضه ليه؟ احنا هنا الامثله لقيناها سهله تعالى في الحياه العمليه هنيجي مثال صغير قوي النهارده معظم الشركات ما بتشتغلش في نشاط واحد تلاقي شركه شغاله في نشاط البترول وشغاله في العقارات وشغاله في السيارات وعندها شركات تابعه، في شركات تابعه مستقله، في شركات تابعه امتداد. فاحيانا ممكن يبقى النشاط الشركه نفسها الواحده عندها انشطه، منها انشطه بتتحدد بسعر صرف عالمي، ومنها حاجات بسعر عالمي، ومنها حاجات بتتحدد بعمله محدده. فعشان كده كده المعيار يدي لك عوامل كتير، ولك لما تختلط هنرجع لحكم مهني، هترجع لحاجات كتيره وتشوف حجم التعاملات بتاع دي قد ايه ودي قد ايه، الوزن النسبي. فالمعيار بيكون قوي. الاسئله لو انت فهمت المعيار خلاص هتلاقي الاسئله بتاعت الامتحانات اسهل. طيب لو حد بيشرح لك يا استاذ علي. لا يا استاذ طبعا يا استاذ علي، بس انت بصراحه ما شاء الله حضرتك دي امتحانات 2012 العرض بس الدروس بتضحك. طيب لو صعب زعلي هو بدي دي امتحانات 2012 هقدر ارجع لحد سنه كام في الامتحانات؟ عشان المعايير، عشان اختلاف المعايير بس. يعني عايز ترجع سنه كام لما تحل يعني؟ اه 12 مثلا، عشان الاجابات بس بتكون مختلفه. لا مش هتلعب الاجابات في حاجات قديمه بالظبط. هو ياخد يقول عشان ما تغير حاجه تغير. هقول الاجابات ما فيش الاجابات. لا الاجابات الاجابات يبقى كام بقى؟ 2015 عشان المعايير تتغير او ارجع بس ما تكونش الحاجات اللي اتغيرت. لا وبص الشهادية العملاء طيب عندنا برضو مثال تاني كاستثناء. احنا اللي بعد ده بتاع المتاحة قلناه، جه برضو المعيار مش عايز يسيب حاجة، فقال لك خلي بالك احنا عندنا بعض البنود زي المخزون. المخزون لما احنا خدناه قلنا بنقاس بيه. النهارده ابو العينين عنده مخزون في المصنع بتاع السويس، في مصنع كده عملوه في العين السخنه على على على المينا الجديده للتصدير. طيب الراجل ده عنده مخزون من السيراميك ومتصنع محلي وقيمته بالعمله المحليه، فعنده مخزون انتاج تام، عنده مخزون انتاج تام من السيراميك، من السيراميك قيمته كام؟ قيمته 1,000,000 جنيه بعمله محليه. الناس بتقبض بالجنيه والبودره من هنا وكل حاجه هنا والتلوث هنا وكل ايه وجع القلبين. في الاخر بقى المخزون عندي ب1,000,000. طيب بس احنا في المخزون قلنا المخزون بيتقاس بالتكلفه او اوصاف القيمه الاستمداديه اليوم اقل، مش كده؟ طيب فالمفروض ان ده بند ذو طبيعه غير نقديه، ده بند ذو طبيعه غير نقديه المخزون. يبقى المفروض ان انا مفيش دولار وماليش دعوه بالدولار، فين الدولار اساسا وايه اللي يوديني للدولار اذا كان اصلا بالمصري؟ بس انا خلي بالنا المخزون بيتقاس بالتكلفه اوصافي القيمة الاستردادية اليوم أقل. طيب التكلفة كانت 1,000,000 جنيه. طب لو المخزون ده كله للتصدير، الراجل ده عامل المصنع ده للتصدير، فيبقى عندي صرف القيمة الاستردادية هنا هتتحسب على اساس هو بيصدره بالدولار، بيصدره بره، يبقى انا محتاج صرف القيمة الاستردادية هيخش فيها الدولار ولا لا؟ صح ولا لا؟ فهنيجي نقول عندي 100 متر، هنقول عندنا 1000 متر مكعب من السيراميك. الراجل ده محتاج يشوف صرف القيمة الاستردادية كام؟ فيجي يقول والله انا ببيعه وبصدره لليبيا سيل مثلا بدولار. يبقى في اروح ضارب في سعر الصرف زي ما عملنا في القيمه العادله بالظبط، اضرب في سعر الصرف اللي هو 16 جنيه و8 قرش، اللي هو سعر الصرف وقت ما انا بحسب القيمه السعريه، اطلع الرقم واقارنه بالمليون، ولو في خساره تبقى خساره مخزون، خساره اضمحلال او انخفاض في القيمه، مش خساره عمله. وضحت؟ يبقى احنا بنشوف المخزون بالتكلفه ونروح نجيب صافي القيمه الاستردادية اللي هي هتطلع وليكن 900,000 جنيه. جت منين ال 900,000؟ عباره عن عدد امتار من السيراميك في سعر المتر بيصدر لليبيا بدولار، انا بصدره لامريكا، فضربته في دولار، ضربته في سعر الصرف وقت ما ما انا بحدد القيمه الاستبداديه كانت 16 جنيه طلعت 900,000 يبقى عندي خساره 100,000 تروح ارباح وخسائر بس ما سميهاش فروع عمله بسميها انخفاض في قيمه المخزون او الاصل زيها بالظبط للمحلات بتاعه الاصل خلاص يا جماعه ده ايه حساب ايه يا فندم كده مين حساب هيبقى من حساب ارباح وخسائر تبقى من حساب ارباح وخسائر حساب المخزون طب هو معلش انا اسف حضرتك هنا بت عشان تشرح المثال المليون اللي فوق دي بتمثل ال1000 متر مساحه اه هو بتمثلها بس بالتكلفه بس بالمصر اه تكلفه الفعليه لو اتحملت طب ليه انا رجعت للثانيه جاي حسبتها صح لان هو مخزون بيتقاس بالتكلفه او صافي القيمه الاسترداديه ايهما اقل طب ما انا حسبت صافي القيمه الاستردادية تمام فلقيتها اقل من التكلفه طب ليه انا برضو حسبتها انا جيت انا بعد كده عملت القرار ان انا هصدر لا خلينا في الحته اقول ليه انا حسبتها اه هنا كده عشان هو معيار 2 بتاع المخزون قال لي تكلفه او صافي قيمه استرداديه طب انا عندي 1000 متر لازم اشوف المتر انا بصدره بكام والدولار بكام عشان اتاكد ان صافي القيمه طب لو طلع صافي القيمه الاستردادية مليون و100 كنا نسيب لا مش اربعه خسائر برضه كنا نسيب المخزون زي ما هو بقول لك ايوه ما اقل لان ايوه ما اقل لكن لما طلع ان هي 900,000 فاعترف فعايزين نخفض المخزون فودينا 100,000 جنيه على الارباح والخسائر طب لو انا بقيمه بالمصري مش بالعمله ما انا مش هقيمه بالعمله مثلا لا ما احنا بنفترض ده احنا ما هي ده اصعب حاجه لا ده لا ده احنا بنتكلم على المخزون اللي هو هيبقى بتتحسب القيمه السنه بتاعه بالدولار يكون هو كده بيتحسب بالعمله الاجنبيه عشان هو بيتصدر بس ايوه هو غلط التصدير فهمت قصدك ايه بتقول احنا ليه ايه اللي دخل الدولار في الموضوع ما كنت تحسبه ما عشان احنا قلنا ده بغرض التصدير بس حاله استثنائيه اه ما هو عشان كده مسميها حالات خاصه لو ال 100,000 دول حضرتك قلت ارباح دي هتبقى الى حساب الارباح وخسائر والجانب المدين لا ارباح مش هيدفع ارباح الى حساب الارباح والخسائر لو ارباح يعني مفيش ارباح مش هيدفع الارباح لا ما هنسيب التكلفه ايوه ما اقل هو بس هيخسر الخساره لما فيش تمام هو هنا في المخزون او في البنك هيبقى لا في خساره لا مفيش مكسب لكن الخساره هي اللي بعتمد بيها بعتمد بيها مش فروع ولا بعتمد بيها خساره في قيمه الاصل نيجي لترجمة يا جماعة نيجي لترجمة هنا كنا بنتكلم على عشان السؤال كان دايما يجي لي في التليفون بقول انا في مشكلة لما انا شرحت فيا ايه هي انه كنت الاقي لان دلوقتي هنتكلم على ترجمة تانية بتروح دخل شامل يعني هنا كنا بنترجم ايه الفرق احنا هنا يا جماعة كنا بنتكلم على قوائم وجواها بند اجنبي يعني كان عندنا اللي احنا اللي فات ده كله عندنا الميزانيه بتاعه ميزانيه شركه مصر الجديده للاسكان والتعمير او للاسكان كانت الميزانيه دي عندها اصول بالجنيه وعندها ودايع بالدولار فعملها بالجنيه بس عندها وديعة بالدولار وعن يا جماعه هستاذنكم التليفونات الدولار مش هتشتغل على الدولار انا موبايل ده فيه خالص يعني فالجرس على الاقل يتقفل عندنا الودايع وعندنا المخزون بالجنيه فعندنا هنا الميزانيه بالجنيه لكن عندي بعض البنود عندي هنا بنود بعمله اجنبيه عندي بنود بعمله اجنبيه ماشي يا جماعه اللي فات ده كله كنا بنتكلم على ترجمه عندي بند او بندين او خمسه او سته ايا كان بس هنا بنتكلم على ترجمه بنود سواء بند او اكتر اللي فات ده كله بنتكلم في ترجمه بنود هم دول اللي قلنا بند ذو طبيعه نقديه غير نقديه بيتقاس بالتكلفه ولا بالقيمه العادله خلاص هو ده اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي هنقلب الصفحه ونروح لحاجه ثانيه خالص مالهاش دعوه باللي فات ده عشان الاسئله بتيجي في التليفون اللي هي ايه بقى عندي فرع بتاع بنك مصر في السعوديه فجاي لي اصول وجاي لي التزامات وجاي لي حقوق ملكيه كل ده بالريال هنا العمله هنا بالال هنا يقول لي كده ريال سعودي فعندي قوائم جايه بالريال عندي قوائم جايه بالدولار عندي قوائم جايه بالجنيه السوداني ايا كان العمله اللي جايه بيها يبقى هنا احنا بنتكلم على ترجمه قوائم ترجمة نشاط أجنبي. كمل. مش بنتكلم على كان بند جوه قوائم بالمصري، هنا كان قوائم بالمصري وهنا تعاملات بالدولار أو بالاسترليني أو كده. هنا هنترجم القوائم بقى دي ازاي؟ طب أنا ليه بترجم القوائم أصلا؟ بترجم القوائم عشان في قوائم جاية هنخش في القوائم بتاعتي، فأنا ليا استثمار في شركة تابعة فبجيب القوائم بتاعتها اللي بالدولار أو اللي بالريال السعودي وعايز احطها على القوائم بتاعتي اللي بالجنيه، هينفع نجمع جنيه ودولار؟ لازم نحول مين؟ نحول اللي بالدولار بتاعه النشاط تتحول لعملتي. نفس القصه بالنسبه لو عندي فرع بره مصر زي شركه المقاولين العرب، تلاقي ليها فرع في السودان واحيانا بتعمل شغل في روسيا، مش كده؟ طيب عندها فرع في دوله اجنبيه، جالها ميزانيه الفرع عايزه تترجم الميزانيه بتاعه الفرع عشان تحطها جوه الميزانيه بتاعتها، هو ده النشاط الاجنبي. خلاص يبقى بتجي لي قوائم بعمله اجنبيه كلها عايزه ترجم كل القوائم دي، قائمه المركز المالي وقائمه الدخل عايزه ترجمه. طيب بالسعر الحالي ما احنا فين؟ احنا هنا بنتكلم على ترجمه قوائم. ترجمه القوائم قال لي ايه المعيار؟ معاكم تمرين محلول بتاع الامتحان، معاكم الحل، انتوا تشوفوا التمرين وده الحل بتاعه، بس احنا هنشرح هنا القاعده. هنا المعيار قال لي سيادتك لما تجي لك الميزانية ديت قائمة، هيبقى عندي حاجتين، قائمة المركز المالي وعندي قائمة الدخل. الله فين قائمة التدفقات النقدية؟ معايا 13 أنا ماليش دعوة بيها، 4 هو اللي يقول لك تعمل فيها إيه. فحلينا دلوقتي نشرح الدخل، المركز المالي والدخل، وفي الآخر هنقول التدفقات معناها مش جوه 13 بس إيه، بس خلينا في الاثنين الأساسيين اللي 13 اتكلم عليهم. 13 قال إيه؟ هذه قائمة المركز المالي هنعملها كده، وهنقول عندنا أصول وعندنا التزامات وعندنا حقوق ملكية، بغض النظر دي طويلة قصيرة التزامات أيا كان، وعندنا قائمة الدخل، عندنا إيرادات وعندنا مصروفات، يبقى عندنا صافي الربح. كل ده جاي العملة أجنبية. المعيار قال لي السياسة تبقى قاعدة قلبة، تعال وشوف القوائم دي جايه لك منين؟ جايه من السعوديه. طيب السعوديه عملتها، عمله التعامل بتاعتها عمله اقتصاد متضخم، يعني انت هنا كانت عمله القوائم بتاعتك ريال سعودي، انت هنا العمله بتاعت القوائم، احنا هنا ليه دعوه عشان الناس بتتلخبط تفتكر عملتي انا جايه لي القوائم اللي انا ترجمها بالايه؟ بالريال، الريال السعودي. فاروح مفكر واقول هل الريال السعودي ده عملة دولة اقتصادها هايبر انفليشن عالي التضخم ولا مش هايبر انفليشن مش عالي التضخم؟ وما بنتكلمش في متضخم، بنتكلم في عالي التضخم، وهنقول يعني ايه عالي التضخم، الفرق بينهم، هل هو عالي التضخم ولا مش عالي التضخم؟ طيب نعرف منين انه عالي ولا مش عالي؟ 13 ما قالش والمعايير المصرية ما قالتش، اللي قال الاي اس 29 بتاع الهايبر انفليشن ايكونوميك اللي احنا مش مترجمينه، يعني احنا في معيار احنا ما خدناهوش، هو ده اللي جواه قال يعني ايه هايبر انفليشن. هايبر عارف لما تقول يقول لك ده واحد ما هايبر يبقى حاجه اوفر يعني، فهو هنا يقصد كده. فقال ايه المعيار؟ حط مجموعه من المؤشرات اللي تخليني اقول الاقتصاد ده عالي ولا مش عالي، هايبر ولا مش هايبر. من ضمنها الحاجه المهمه اللي احنا ناخدها معانا دلوقتي على قد المحاضره وعلى قد الامتحان، وإن كان ما جاش في الامتحان قبل كده، إن قالك إيه؟ يكون معدل التضخم في خلال آخر 3 سنين الراوند في حدود 100%، عشان أقول إن ده هايبر انفليشن حط شوية حاجات تانية مالناش دعوة بيها دلوقتي عشان مش موضوعنا، بس قالك تعالى شوف إحنا في مصر حصلت مشكلة ارتفاع في سعر الصرف أو انخفاض سعر العملة بتاعتنا صدق، بس يقولك هل إحنا عالي ولا مش عالي؟ بره قعدوا يدرسوا وهنا درسوا عشان مع المجموعة اللي شفتها فوق دي، استاذ حازم واستاذ محمد ممتاز مش موجود، قعدوا يدرسوا عشان يطلعوا معدل استثنائي، فقالوا احنا هايبر انفليشن ولا مش هايبر انفليشن؟ فقالوا لا، هم قالوا مش هايبر، لان قال لك تعالى ارجع لاخر 3 سنين وجمع معدلات التضخم هل بقي الراوند 100% ولا لا؟ فقالوا لا. يعني نخلينا في القاعده عشان ما نختلفش في مصر، فالقاعده ان يقول لك تعالى شوف السعوديه الريال السعودي اهو الميزانيه بتاعتك جايه لك بالريال، طب الريال ده عملة اقتصاد متضخم ولا لا؟ هو معدل التضخم في السعودية لمدة 3 سنين، انا مش متوسط، انا قلت يمكن متوسط مش ده هو اجمالي الثلاث سنين. يعني احنا بنشوف الثلاث سنين معدل ضخم في اخر ثلاث سنين مجموعهم الراوند في حدود 100% يعني 98 يبقى عادي 100% عادي طبعا اكتر يبقى عادي. فهنيجي نقول والله ده كان معدل التضخم السنه 16 وقبلها 8.3 يبقى لا. طب في اديس ابابا في اثيوبيا ده السنه اللي فاتت كانت 50% وقبلها 70 وقبلها وفي كده حلقه في وفي امريكا اللاتينيه في الارجنتين وفي البرازيل في بعض الاوقات حصل عندهم مشاكل اقتصاديه كان معدل التضخم بيتعدى وفي تركيا في وقت من الاوقات كان بيتعدى 30 و35% معدل التضخم. فعشان نقول هايبر انفليشن ولا مش هايبر هناخد القاعده الصغيره البسيطه ان احنا نشوف اخر 3 سنين كان اجمالي التضخم وصل ل 100% ولا لا. لو هو كده لو وصل ل 100 يبقى عالي التضخم، لو ما وصلش يبقى مش عالي التضخم. لو كان عالي التضخم احنا كده الاول كنا عايزين نعرف فقالك فهنفترض ان دي بالجنيه بتاع اديس ابابا نروح لدوله احنا قرفانين منها فنخليها على التضخم عشان ما نختلفش. طيب اعمل ايه؟ اترجم القوائم دي ازاي وهيبقى في فرق اه يبقى في اختلاف لو هي عالي او مش عالي. قال لك لو هي عالي التضخم كل حاجه بصوا كده يا جماعه كل حاجه من دول اصول التزامات حقوق ملكيه ايرادات مصروفات كل دول تترجمه بسعر الاقفال اللي هو مثلا الجنيه يساوي مثلا 13 جنيه اديس ابابا باباو اثيوبي مثلا يعني مش عارف العمله يبقى لو القوائم اللي انا بترجمها جت لي اشوف عملتها واشوف العمله دي عمله اقتصاد عالي التضخم اه عالي التضخم يبقى اترجم الميزانيه اللي جات لي دي كلها بسعر الاقفال اصولها والتزاماتها وحقوق ملكيتها وايراداتها ومصروفاتها. خلاص يا جماعه؟ جميل جميل. طيب لو الشركه دي نفس الشركه اهي ونعملها تحت كده اصول التزامات حقوق ملكيه وعندي هنا ارقام وعندي قائمه الدخل عندي ايرادات وعندي مصروفات وعندي صافي الربح ودي كانت بالريال السعودي او بالجنيه الاسترليني او باليورو اي عمله عمله اقتصاد ما هوش حتى متضخم او نخليها دوله متضخمه بس مش عالي التضخم زي اي دوله زي تونس مثلا او المغرب. طيب لو هو غير عالي غير عالي ما هوش ضغط عالي قال لك ايه المعيار؟ مش هنعمل كله بسعر الاقفال لا. قال لك اعمل ايه؟ قال لك خد بنود قائمه الدخل واضربها في متوسط سعر الصرف. متوسط ايه؟ متوسط اسبوع ولا شهر ولا سنه ما قالش بس هنشتغل قائمه الدخل مش على سعر اقفال على متوسط سعر صرف وتعالى في قائمه المركز المالي هناخد الاصول نضربها في سعر الاقفال وناخد الالتزامات ونضربها في سعر الاقفال وناخد حقوق الملكيه مش هيعاد ترجمتها وما تترجم بايه؟ هتتدرب في سعر الصرف وقت ما انا اسست الشركه يعني وقت ما انا دفعت اسست الشركه كان كنت عاملها بمليون دولار كان الدولار ب 80 قرش فكان القيمه بالمصري كذا تفضل زي ما هي يبقى مفيش اعاده ترجمه. يعني ايه؟ يعني هتتدرب في سعر الصرف وقت تكون الشركه التاسيس او وقت ايه يا جماعه؟ الاستحواذ. وده السؤال اللي جه اللي معاكم الحل بتاعه كانت الشركه اتاسست في وقت وانا استحوذت عليها في وقت بعد سنتين يبقى هنا حقوق الملكيه لو انا مؤسس الشركه انا اللي مؤسسها يبقى حقوق الملكيه بتاعتها الدولار يتضرب في سعر الصرف وقت ما انا اسست الشركه. لو انا استحوذت عليها كان حد تاني مؤسسها سنه 70 مثلا وانا اشتريتها النهارده يبقى حقوق الملكيه بتاعتها تترجم بسعر الصرف في تاريخ الاستحواذ. وضحت؟ طيب يبقى ده سعر الاقفال سعر الاقفال سعر صرف بتاع التاسيس او استحواذ على حسب الحاله اللي عندي. هيحصل ايه؟ ده صافي الربح ده لما التانجل الايرادات والمصروفات بالمتوسط اديتني صافي ربح خدته في حقوق الملكيه وحقوق الملكيه دي بسعر الميزان مش هيظبط الميزانيه مش هتتظبط هي كانت مظبوطه بعملتها كانت بلوية جايه لي بالريال مظبوطه لما انا عملت الحركه دي وحولت بمصر وضربت في اسعار مختلفه ضربت هنا في متوسط وضربت هنا في اقفال وضربت هنا في اقفال وضربت هنا في سعر صرف في وقت تاني في وقت من سنتين ثلاثه او من خمسه او من 20 سنه فالميزانيه لما الارقام هتترجم لمصر مش هتتظبط هتقعد الفرق ده بنسميه ايه بنسميه فروق عمله تراكميه متممه يتحط فين في الدخل الشامل يبقى هنا القاعده هيبقى هنا فروق العمله التراكميه اللي هبتدي احط اصولي والتزاماتي وحكم كده بعد ما ترجمتها اجي اظبط الميزانيه حطيت صافي الربح اللي جاي لي من هنا مترجم جاهز بالمتوسط حطيته بترجمته اجي اجمع اصول والتزامات وحكم كده لان الميزانيه مش مظبوطه الفرق ده ايه الفرق الفرق ده متم هو ده فروق عمله اسمها كده فروق عمله النشاط الاجنبي اللي هي عباره عن فروق تراكميه مش هقدر انسبها لبند معين دي محصله هتتحط في قائمه الدخل الشامل قائمه الدخل الشامل هتتحط في حقوق الملكيه هتتعرض في حقوق الملكيه لكن احنا خدنا ان عندنا قائمه اسمها قائمه الدخل الشامل فيها اربع بنود من ضمنهم بند كان اسمه فروق عمله النشاط الاجنبي معيار واحد عندنا قائمه الدخل قالينا اربع بنود قالينا قيمه عادله متاحه للبيع زيادة أو النقص قال لنا مزايا العاملين اللي هو النظام الغير محدد اللي هو الأرباح والخسائر التجارية نعم أربع حاجات هو صفر فيبقى عندنا احنا قلنا أول حاجة متاحة وقلنا مزايا العاملين وعندنا الجزء بتاع التغطية بتاع الجزء اللي هو الفعال خلاص الرابع كان ايه فروق العملة بتاعة النشاط الأجنبي ليه فرق العملة بتاعتنا واضح يا جماعة سعر الإقفال بقى حضرتك قلت سعر الإقفال تاريخ المركز المالي تاريخ القائم تمام ومتوسط سعر الصرف ده ياخد طيب ايه طيب نيجي بقى للمتوسط سعر الإقفال لو انا بقفل في 31/12 هيبقى سعر 31/12 لو انا بقفل في 30/9 يبقى سعر الصرف كل ما اعمل قوائم ده سعر الصرف المعيار يقول في تاريخ القوائم في تاريخ القوائم ده سعر الإقفال طب والمتوسط ما قالش فتعالى وشوف المتوسط بتاعك بمعنى عشان كده في الامتحان يروح حاطط لك حاجه كده نظريه في اخر التمرين اللي الحل بتاعه معاكم لو في التمرين نفسه جه في اخر قال لك ايه علما ان ايرادات ومصروفات السنه بتيجي بالتساوي خلال السنه يبقى عايزك تاخد متوسط ايه سنوي السنه لكن لو هو لو افترضنا جدلا هي ما حصلتش بس لو افترضنا وجه قال لك على فكره الشركه دي كانت ايراداتها موسميه شركة إيراداتها موسمية بتشتغل في نشاط الزراعة فكل مبيعاتها في آخر 3 شهور بس تكلفها خلال السنة يبقى المتوسط بتاع الإيراد أنهي متوسط؟ آخر 3 شهور طب والتكاليف متوسطها إيه؟ متوسط السنة مش كده؟ يعني هنمشي على حسب إن هو في المعيار ما قالش ما قالش قال المتوسط قال لك المتوسط فلو قال لك في التمرين إن الإيرادات والتكاليف بتيجي بشكل متساوي يعني بيقول لك اضربهم كلهم في متوسط سعر الصرف بتاع السنة اللي هو كان في التمرين بيجيبه لك لكن لو جاب لي حالة أصعب وجاب لي إيرادات وجاب لي مصاريف وقال لي الإيرادات دي اتحققت اتباعت كلها في خلال آخر 3 شهور يبقى تاخد متوسط آخر 3 شهور تكلفة على السعر يعني متوسط تشوف الحالة اللي قدامك إيه وتشتغل عليها الإيرادات هنترجمها دلوقتي بالآخر 3 شهور والمصروفات خلال السنة كلها وصافي الربح صافي الربح هتترجم إيرادات ناقص مصروفات تمام يعني هو صافي الربح هيترجم بالدولار ما هو صافي الربح كان بالدولار أو باليورو فنضربه لا ما هو ده اللي يطلع من مصر الناتج من الإيرادات والمصروفات ماشي يا جماعه هنا السؤال ده كويس بيقول ايه عندنا ايرادات كانت بالدولار نحط كده الارقام قدامنا عشان الناس تبقى تتلخبطش بصوا يا جماعه ده مثال على ترجمه الايه النشاط اللي هو الغير عالي العالي ده سهل هنضرب كله بسعر صرف واحد لا هو غير عالي وخلي بالكم ان الامتحان ما قالش السؤال اللي معاكم ما قالش فتتعامل معاه انه غير عالي غير عالي التضخم قال لي ايه المثال بتاعنا اهو عندنا ميزانيه بتاعه شركة البركة. لا ده مثال وصول كانت $100,000 هنا العملة بتاعتي دولار وكانت الالتزامات بتاعتي $50,000 وكانت حقوق الملكية $50,000 وكان عندي أربعة خسائر كان عندي إيرادات $600,000 وكان عندي مصروفات $500,000 $570,000 مثلا كان صافي الربح بتاعي $30,000 وجي قال لي متوسط سعر الصرف والمثال ده بسيط قوي في الامتحان اصعب بس انا هعمل لكم حاجه بس مش اصعب قوي هنا لو قال لي متوسط سعر الصرف خلال العام كان $13.60 كان سعر الاقفال كان $16.80 كان سعر الصرف عند تاسيس الشركه كان سي مثلا 3.40 جنيه وهنا حقوق الملكيه كان موضح لي تحتها ان عباره عن راس المال $20,000 وكان ارباح مرحله وخليها حقوق ملكيه خليها احتياطيات احتياطيات 20,000 وكان 30-50 خلي دي 15 وهنا $5,000 احتياطيات وعندي ادي كده 20 و30,000 صافي ربح العام دي تحليل 50,000 عايزين نترجم هذه القواعد فهذا اقول لسيادتك هنعمل الاتي هنا ده دولار هنا الجنيه $600,000 وده 570 قلنا بنشتغل على المتوسط يعني هنضرب في 13.60 جنيه سواء الرقم ده او الرقم ده هيطلع مصري وليكن 16 هيطلع مثلا 1,800,000 مثلا ودي 570 يطلع 1,700,000 الفرق بينهم بالمصري 100,000 ما هوش ترجمه لده هو ممكن تبقى هي 13 بس لو افترضنا ان السعر ده كان حاجه وده حاجه فده ما بيترجمش ده بيبقى ده ناقص ده ناخده زي ما هو ونحطه هنا اللي هو هيبقى 100,000 هنا ده الترجمه بتاع صافي ربح العام ما نرجع ب 30,000 دول بقى لا لا لا لا خلاص لا اللي صافي ربح العام عندك 30,000 الترجمه بقى نحط اللي هو ده ناقص ده طلع ده اشيل ال 30,000 واحط 100,000 ده دولار ده بقى المصري بتاعي اشيل دي ونحط دي ترجمه بتاعته الاحتياطيات نضربها هنفترض ان هي دي رقم التاسيس نعم يعتبر ضربت ال 30,000 نعم يا فندم هيبقى في كام وضربت ال 30,000 طبعا عشان دي الموضوع يعني بقول ايه مثلا لو احنا كنا اشتغلنا بده 13 جنيه واشتغلنا مثلا المصروفات على 14 جنيه كده لا المفروض مش تشتغل 13 برضه 80 انا كنت بختلف بقول لو كان ده ايرادات اخر 3 شهور وده مصاريف خلال السنه فده كان متوسطه لو افترضنا فيطلع ده يطلع ربح العام مش هاخد ده واضربه في حاجه انا باخد الايراده اضربه في حاجه والمصروفات اضربها في حاجه يطلع رقمين بالمصري اطرحهم من بعض لازم ان هو احطه هو ده المترجم بتاع ده اصل المتوسط واحد ماشي احنا بنفترض نقول لو هنا راس المال والاحتياطيات بيترجموا بتاريخ التاسيس يعني هتضربه ب 3.40 جنيه لو افترضنا ان كان وقت الاستحواذ كان هو الشكل ده كده ده هيتضرب فيه سعر كانت 16.80 جنيه وده يتضرب في 16.80 جنيه يطلع ادي 1,680,000 ويطلع مش عارف 800,000 هنيجي هنا وصول التزامات حقوق ملكيه مش هتظبط هيطلع عندي فروق اسمها فروق النشاط فروق عمله النشاط الاجنبي تتحط ضمن حقوق الملكيه سواء بالموجب او بالسالب حط بند متمم يعني بند متمم بند منفصل اسمه فروق عمله النشاط الاجنبي رقم متمم موجب او سالب موجب او سالب يتحط في حقوق الملكيه موجب يتحط موجب ويتجمع سالب يتحط سالب ويطرح في حقوق الملكيه ده طب ايه حكايه قائمه الدخل الشامل؟ ما انت سيادتك بتعمل كده وعندك برضه قائمه اسمها قائمه الدخل الشامل بتعرض فيها بعض الايرادات من ضمنهم فروق عمله النشاط الاجنبي اللي هم دول هتحطهم برضه هنا عشان الراجل يشوفهم مستخدم القوائم يشوف الفروق دي لان دي قائمه هنا وهنا هنا وهنا لا هي بس هي بقى التصفر بتاع السنه مش بيبقى قائمة الدخل اهو وبعد كده مش بيروح في قائمة المركز المالي نفس الفكره ده يبقى هنا وبرده بيجي هنا عشان الزمن ده دي قائمة معاك الصف الربح اوريدي مش قائمة ده طب مش بيظهر معايا قائمة المركز المالي دي قوائم عربي مش دخل الشامل غير يعني لو في العرض اللي داخل الشارع الناس تقول لك اصل قائمة احصائية مين اللي هي معيار واحد قالوا قوائم مالية مركز مالي قائمة الدخل قائمة الدخل الشامل في الدولة اوقات بتبقى قائمة واحدة بس والبنوك تحت بعض هي زيها زي قائمة عرض زي قائمة الدخل بس هنا عرضنا بنوك هو عايز يوديها اربع خسائر المعيار الناس اللي عملوا معايير والتانية بتعرض بنوك ارباح بيربح فقط في الف حضرتك قلت متوسط سعر الصرف لو انا عندي الايراد موسمي او تكاليف طول السنه هو هيديني سعر الصرف ده لو ده ولا هو هيديني ولا انا هيديني طبعا هجيبيه منين تمام هو في الغالب بيجيب لك كل الايراد مصفات متساويه خلال السنه فنشوف متوسط السعر ممكن يدينا سعر الدولار خلال 12 شهر ويخلينا نحسبه طب نعمل ايه عندنا لو انا بقول لك ده يخلي في الايرادات بيضيع نص المبلغ ياخد متوسط السنه اصلا لو ده لك دايركت ايرادات لو في 100 3 شهور يبقى ياخد متوسط هيديني المتوسط ما ادانيش اداني سعرين يبقى ياخد متوسط السعرين اداني ثلاث اسعار يا جماعه الثلاث اسعار هو اسمها متوسط تمام خلاص هو تقول انت خلاص خلاص يا جماعه خلاص في حتة بس صغيرة ناقصة في الترجمة بتاعت القوائم عشان بعد كده نخش على القوائم المالية الدولية احنا دلوقتي لما كنا بنترجم اللي احنا قلناه من شويه ده كانت ترجمه الفرع الاجنبي يجي يقول لك بس خلي بالك انت عندك اوقات مشكله ايه هي لما نيجي نترجم الفرع ده امره سهل طيب الشركه القابضه هنا الشركه الام غالبا مش عايزين نقول دائما بيكون في تعاملات بينها وبين الفرع او بينها وبين الشركه التابعه ليها عندها فلوس ده اللي يهمنا يعني يخصنا في الترجمه ان ممكن تكون القبضه ليها او عليها فلوس للتابع او الفرع هنا في فلوس ليه عندهم فلوس وظاهر انا عندي هنا مدين ليه عندهم فلوس وفي الفرع كان ظاهر كريدت عليا انهم عليهم فلوس طيب او العكس صحيح طيب نفترض للتسهيل بقى ان احنا ان انا ليا عندهم فلوس فنيجي نقول والله هنا كده في ميزانيه القبضه كان في هنا مدينه الشركه تبع كانت مدينه ليا ب 2 مليون جنيه ان هم كانوا معادلين الشركه ليا في امريكا فكانوا سيد دول معادلين على على 8 بيبقى مثلا 25000 دولار كان ليه عند الشركة دي 25000 دولار ضربتهم في 8 جنيه فكانوا 2 مليون جنيه طيب طبعا ده بند ذو طبيعة نقدية لان فلوس انا ليه عندهم فلوس مش احنا قلنا الشركات التابعة لا الاستثمار الاسهم الاستثمار انما التعاملات اللي بيني وبينهم ليا عندهم فلوس او انت عمولات ليك عندهم فلوس او عليك فلوس بتديهم فلوس وتاخد منك فلوس وكده ده مش استثمار ده تعاملات. هنيجي هنا ونقول لما اجي اترجم البند ده كان ب8 جنيه هاجي في تاريخ القوائم البند ده بند ذو طبيعه نقديه لان ليا عدد محدد من وحدات البند هاجي عايز اضربه في 16 جنيه فيطلع عندي فرق عمله 2 مليون جنيه كمان فعايز المدينون دي ما تبقاش 2 هتبقى 4 مليون هعمل كده هعمل كده ال 2 مليون اللي هم الفرق دول المكسب دول هوديهم فين هوديهم في حساب ارباح وخسائر بتاعي يعني انا جوه المستقله ولا هوديهم في الدخل الشامل نعمل كده هنا في المستقله البند ده سواء كان هو هنا يجي يقول لك ايه خلي بالك البند ده برضو الحقيقه معيار صعب شويه يقول لك البند ده منتظر تسويته في الاجل المنظور ولا مش منتظر تسويته في الاجل المنظور يعني ايه يعني البند ده اديتهم فلوس وهم هيرجعوا لك بعد اسبوعين بعد شهر بعد شهرين طب هل المديونيه دي نتيجه انهم عملاء لو عملاء يبقى انتظر تسويته لو موردين يعني لو التعامل تجاري تعامل تجاري يبقى بند يبقى ينتظر تسويته او انا مفيش تجاره ما تاجرتش ما بعتلهمش بضاعه مش فلوس لكن سلفتهم فيقول لك طب هو منتظر تسويته ولا غير منتظر يعني ايه الكلمه دي الكلمه دي مهمه موجوده في توضيح في التابعه في التجميع العام يعني ايه الحياه العمليه بيجي يحصل ايه ان احيانا القبضه لما تشتري شركه تابعه وتكون متعسره فبيشتريها ويروح ضاخخ يضخ سيوله جامده مليون لاصلاح الهيكل بتاعها ويبقى هو بيعتبرها ولذلك المعيار بتاع التجميع يقول لك ايه امتداد للاستثمار المبلغ ده كانه مش دين ده كانه امتداد كانه امتداد هو دين هو فلوس بس مش منتظر تسويته دلوقتي خالص عايزين نصلح شركه غزل المحله اللي كل شويه العمال ما يلاقوش يقبضوا فوزاره الماليه تبعت فلوس او الشركه القابضه انا اسف تبعت فلوس وتقبض الناس طيب مش منتظر ده احنا عاملين نعمل اعاده بنسلفهم نعمل اعاده هيكله لو المبلغ غير منتظر تسويته هنا نحتاج نعرف هل منتظر ولا مش منتظر طيب هنفترض ان هو ده منتظر تسويته يروح فين الفرق يروح في ارباح وخسائر مكاسب او خسائر او خسائر طبعا مكاسب عمله 2 مليون طب لو هو غير منتظر تسويته في القانون المصري برضه يروح في الارباح والخسائر الله طب ليه احنا شغلنا دماغنا طالما ان في الحالتين سواء منتظر او غير منتظر الفرق هيروح في الارباح والخسائر احنا بنشغل دماغنا لان هو في المستقله في جميع الاحوال هيروح في الارباح والخسائر في جميع الاحوال سواء كان منتظر او غير منتظر ده في المستقل يقول لك تعالى بقى يا باشا في القبضه في المجمعه لما تيجي تعمل ميزانيه بتاع الشركه دي المجمعه اللي هي ميزانيتها وميزانيات الشركات التابعه تعالى شوف لي المبلغ ده هنا ارباح وخسائر وهنا الدخل الشامل لو كان منتظر تسويته يبقى ينزل هنا الارباح والخسائر المجمعه هنا الدخل الشامل المجمعه لو هو منتظر تسويته يبقى ينزل في الارباح والخسائر 2 مليون جنيه مكاسب عمله لو هو غير منتظر ينزل فين في الدخل الشامل 2 مليون جنيه مكاسب فروع عمله يبقى اما يكون في تعامل بين القبضه والتابعه في مديونيه بند ذو طبيعه نقديه مبالغ اقول هي منتظر في المستقله فروق العمله ارباح وخسائر سواء كان منتظر يعني اديتهم ال 2 مليون دول ومش هاخدهم ولا 20 سنه دلوقتي مش هاخدهم الله اعلم هيقول امتى لما يبقى الشركه ينصلح حل يبقى غير منتظر اعمل لهم فروق عمله اعمل لهم يروح فين في ارباح وخسائر طيب لا ده دين هيجي منتظر ارباح وخسائر انما لما اجي اعمل المجمعه لا المجمعه اقول لك تعالى الدين ده دين منتظر يعني هيجيبه لك بعد اسبوعين بعد شهر بعد شهرين انتوا متفقين هيجي امتى لا ده غير منتظر ده انا هسيبه لهم ده بقوم الشركه، ولما تقوم بعد 2 3 5 10 يبقى يجيب الفلوس غير منتظر ويقول لك لا فروق العمله دي واديها لي دخل شركه. متوقع جورناليزم مش مجتمع، مش المفروض الحسابات الجوارية دي اخطيط مع بعض؟ فروق العمله لا، هنا في تجميع الاعمال بنطير الحاجات مع بعض، في تجميع الاعمال بنطير، ولو كسبانين من بعض بنشيل المكسب، ولو المخزون لسه ما اتباعش المعامل يقول لك فروع العملة لا يمكن تجاهلها، مش هينفع تشطبها، لانك انت عشان تظبط الرقم معك التابع والجمع لازم تترجمه، فلازم يبقى في فروع عملة. فما تروح مش هينفع اساسا تشيلها. ففروع العملة لا مش من الحاجات اللي بتستمع. طب هو لو انتظر تسويته خلال اكتر من سنة؟ ما هو ما قالش ممكن، ما حددش ممكن، ينتظر انت تقديرك للدين ده وتبقى عارف. الشركة بتبقى عارفة ان المبلغ ده، لان الشركه بتعرف الشركه دي متعثره وعندها مشكله، لان في الغالب اللي بيحصل حتى كان كتير يحصل لبس ان انا النهارده اشتري شركه وبعد ما اقرضها مبلغ كبير، فالمعيار يقول لك ان القرض ده امتداد للاستثمار واسمه قرض، لكن هو في جوهره الاقتصادي انك انت ضخيته انه بقيت استثمار. يعني انت كانك بتقول ايه، انا الشركه دي هشتريها 100 مليون وضخ فيها 50 مليون اسلفهم 50 مليون، هتقوم بعد 10 سنين هتبقى زي الفل. فانت اقرضتها لكن هو امتداد للاستثمار. يسمى خلاص طيب. يعني معلش انا اسال، البنود التي ينتظر والتي لا ينتظر الاثنين فين بقى؟ نعم جي حضرتك اصل انت عندك حضرتك في الشاشه فروق العمله ضمن قائمه الدخل المستقله. بلاقي لو هي مستقله لو هي منتظر او غير منتظر هتروح فين؟ هتروح في ارقام الدخل. لكن لو هي منتظر اللي تحتها بقى لو تبع لو القائمه دي مجمعه، لو ينتظر هتروح في قائمه الدخل، لو لا ينتظر هتضرب في قائمه الدخل الشركه. لو تبع لو شركه تبع، انا بتكلم على المديونيه اللي عندنا القبض على التبع. لو شركه مستقله في شركة القبضة يا استاذ عندها شركة تابعة، فالقبضة دي ليها فلوس عند التابعة. الفلوس اللي ليها دي لما تعمل فروق عملة، فروق العملة دي أنا ليه عندهم مبلغ في القوائم بتاعتي لوحدي المستقلة، فروق العملة دي أرباح وخسائر سواء كان منتظر ولا أو غير منتظر. لكن لما أجي أخد بقى ميزانيتين على بعض المجمعة، فروع العملة اللي هي دي أشوفها هي منتظر ولا مش منتظر، واحدة تروح مش منتظر داخل شركة ثاني اربعه رسائل. ماشي يا جماعه. طيب في اي استفسار في الترجمه؟ والله نعم معاكم الحل بتاع التمرين وتبقوا في السوق. نعم احسن واحد هو ده احنا يا جماعه عدنا الاثنين زي ما احنا عدنا الاثنين ثلاثه ايه لا عايزين نلعب خلاص يا جماعه معاكم طبيعي يوم الاثنين. طيب الاثنين زي ما احنا قالوا مش عايزين يلتزموا بالجدول عشان الاثنين تستغلوا. عندنا يا جماعة معيار عندنا المعيار رقم 30 اللي هو القوائم المالية الدولية. المعيار هنا ينظم حط قواعد أو ضوابط. المعيار ده يعتبر حديث نسبيا بالنسبة لبقية المعايير. يعني معيار المخزون مثلا صدر في 73 73 أو 75 ده تقريبا صدر في التسعينات على مستوى الدولي. كان الهدف منه لان كانت الاول المعايير كلها كل المعايير بتتكلم على القوائم الماليه الكامله اللي هي عن سنه ماليه كامله. لما بدات اسواق المال تكبر وتنشط وشركات كتيره تتسجل وتبتدي تحط في قواعد القيد والشطب بتاعتها شروط اللي يقول لك لا احنا مش هنسيب المستثمر اللي مشتري اسهم في البورصه يفضل مش عارف حاجه عن الشركه لمده سنه، فلازم نديله قوائم ماليه كل فترة صغيرة 3 شهور علشان يعرف الدنيا فيها ايه، يعرف الشركة بتاعته فيها ايه اللي هو مشتري فيها شوية اسهم. فنشأ من هنا المعيار ده عشان ينظم لو انا بعمل قوائم مالية دورية ايه الضوابط بتاعتها، هل هتختلف عن الكاملة ولا مش هتختلف، هل ايه وجه التشابه، ايه وجه الكذا، فاتحط لهذا الهدف. لكن ما بيقولش مين اللي يعمل قوائم ماليه دوليه، ما بيشرطش على حد، ما بيقولش يا شركه فلانيه اعمل او يا شركه لا، هو يقول المعيار ده يتعمل لما تكون الشركه ملزمه انها تعمل قوائم ماليه دوليه يبقى تلتزم بمعيار 30، او ما فيش التزام اجباري عليها من القواعد لكن هي عايزه تعمل قوائم ماليه ربع سنويه كل 3 شهور لغرض ان هي تمد المساهمين بتوعها حتى لو هي مش مقيده، يبقى تلتزم بمعيار 30. طيب فالمعيار ده اول حاجه يقول خلي بالكم يا جماعه ان القوائم الماليه الدوريه دي احنا عندنا السنه الماليه بتاعتنا بتنتهي في 31/12، فاحنا في 2018 عملنا قوائم ماليه في 31/12/2017 وخلصت القوائم وبعتناها للبورصه، نيجي في 30/3 ونعمل قوائم ماليه عن 3 شهور. فاول حاجه يقول ايه؟ اول حاجه المعيار ده يقول ايه؟ على فكره القوائم دي عباره عن تحديث للمعلومات بتاعه القوائم الكامله. طب ليه الكلمه دي مهمه؟ يعني ايه تحديث؟ لانه من الممكن تبقى قوائم مختصره. يعني ايه؟ يعني يقول لك على فكره انا بحط اهم الاحداث اللي حصلت في الثلاث شهور، واللي عايز يعرف القوائم بشكل تفصيلي اكتر يرجع للقوائم الايه؟ الكامله. فيعتبر ان القوائم الماليه الدوليه دي هي عباره عن امتداد او تحديث للقوائم الكامله اللي صدرت، لكن القوائم الماليه الكامله اللي هتصدر في 31/12 مش المفروض ان المستخدم بتاعها يرجع ل 31/12/2017، المفروض ان دي تديله معلومات كامله سواء في كذا او في ارقام المقارنه، لكن القوائم الماليه الدوريه تحديث للقوائم الماليه الكامله. فاللي عايز يتفهم اكتر يشوف الدوريه ويرجع لاول بوينت، اول نقطه على الموضوع. نمره واحد. نمره اتنين، القوائم دي الدوريه اللي احنا هنعملها في 30/3 عشان نقدمها للبورصه زي السي اي بي لما بيعمل سواء مستقله او مجمعه، ممكن يسميها سيادتك لما تقراها في الجورنال يجي حد يسالك هنا السي اي بي عامل القوائم الماليه الدوريه عن الفتره الماليه المنتهيه في 31، ده الاسم بتاعها ركزوا معايا، قوائم الماليه للبنك التجاري الدولي، قوائم ماليه للبنك التجاري الدولي في 31 مارس، وعمل قوائم. الصفحه الثانيه القوائم الماليه المختصره لبنك تنميه الصادرات في 31/3، الاثنين عاملين 31/3، دي سماها قوائم ماليه ودي سماها ايه؟ مختصره. قوائم ماليه مختصره. قلبت الصفحه ما كناش فاضلنا، قلبنا الصفحه لقينا القوائم الماليه الملخصه للبنك الاهلي المصري في 31/12/2016. لا خليها في 31/12 او في اي تاريخ، المهم ان انا مركز مع كلمه ملخصه. طب احنا عندنا مسميات اهو، ايه الفرق بين دي وبين دي وبين دي؟ الاثنين الاولانيين القوائم الماليه وسكت، دي معناها انها قوائم ماليه كامله. هو ماشي كامله يعني ايه؟ يعني تم اعدادها طبقا لمعيار العرض واحد، العرض بتاعها لازم يتفق مع معيار العرض واحد، تتعرض زي ما معيار واحد قال. فقال لك الحد الادنى انك تحط لي اصول ثابته واصول مش عارفه ايه، وتحط العرض معيار واحد قال تعرض ازاي. فلازم طالما ما كتبتش مختصره مع انها ربع سنويه عن 3 شهور، يعني دي عن 3 شهور ودي عن 3 شهور ودي عن 3 شهور، دي 3 ودي 3 ودي 3، اللي احنا قلنا قوائم ماليه وسكتنا، يبقى لازم لما تتعرض تتعرض بالتفصيل اللي معيار واحد قاله. فمعيار واحد قال الحد الادنى بتاعك لما تعرض تحط لي البنود دي، يبقى لازم تعرضها كده. لكن المختصره معيار 30 سمح انها لو هي مش عن سنه، خلي بالك اللي عن سنه كامله ما ينفعش تبقى مختصره، ما ينفعش، لازم تبقى عاديه تتعمل طبقا لمعيار واحد، ونسيب الملخصه على جنب دلوقتي، لكن المختصره اللي هي تبقى على الربع سنه. يبقى معنى كده ان القوائم الماليه اللي عن سنه كامله القوائم الماليه عن سنه كامله دي لازم تبقى قوائم ماليه لشركه، ما ينفعش اكتب مختصره ويبقى بيتم عرضها وفقا لمعيار واحد. برافو، تبقى لمعيار واحد. طيب القوائم الماليه عن الفترة من 1/1 لغاية 31/3/2018 عن 3 شهور دي ممكن تبقى معيار 1 أو معيار 30، ممكن تبقى كده، تبقى قوائم مالية لشركة سين سميها كده، وتبقى قوائم مالية مختصرة لشركة نقطة. دي تتعرض طبقا لمعيار واحد. نفسها دي تتعرض طبقا لمعيار 30. مين اللي قال الكلام ده 30؟ هو اللي قال، هو اللي قال، قال الجزئيه دي، هو اللي اتكلم على دي، هو المختص بالحته دي. دي ما لناش دعوه بيها، دي كان واحد هو اللي يقول كده بس توصفه بقى. ايه الفرق ما بينهم؟ هنا بتعرض طبقا لمعيار واحد، يعني الحد الادنى اللي قال اصول ثابته. الثانية لو هي مختصرة سمح بانك انت تعمل مجاميع، يعني تاخد اجمالي الاصول طويلة الأمد، تاخد اجمالي الاصول، يعني التفاصيل دي تقدر تختصر فيها. تبقى ليه؟ تبقى اللي انت شايفه. دي نمرة واحد. نمرة اثنين وهي الاهم، لان في شركات بتعمل مختصرة وتقولك يعني هي كانت على العرض، طب انا احط البنود زي ما هي، جميل، بس الاضاحات المتممة سمح انك ما تروحش تحكي كل القصة، لان احنا لو شفنا معايير العرض والمعايير دي في صحف في اخر كل معيار، لو مش عارف ايه تفصح عن كذا والسياسات المتبعه بتاعه الالاك وطريقه مش كده الاصول الثابته، سياسه الالاك والطريقه المتبعه، ولو حصلت محلات تقعد تعمل افصاح في الكامله. في المختصر لا، سيادتك تروح تعمل افصاح عن الحاجات الجديده، ده في المختصر. تروح في الايضاحات المتممه تعمل افصاح، وهنجيب في الاخر بعد شويه هنجيب الحاجات اللي انت تعملها افصاح، تعمل افصاح على وتعمل افصاح على حاجه مهمه في المختصر. تقول ايه؟ تقول على فكره السياسات المحاسبيه اللي انا طبقتها على القوائم دي هي نفس السياسات بتاعه القوائم الماليه بتاعه الكامله السنه اللي خلصت. انا طبقت نفس السياسات، لو السياسات اختلفت نتيجه اصدار معايير زي ما حصل في معايير 2015 لما عملنا 2015 على المعايير القديمة، ميزانية 2015 اتعملت على معايير 2006، الربع بتاع 2016 اتعمل على المعايير الجديدة، يبقى هنا غيرنا في السياسات ولا غيرنا؟ لان كان في تغيير في المعايير، فيبقى ما تغيرش السياسة الا لو كان في حاجة صدرت، وتروح في الإضاحات تقول كده. وضحت؟ طيب السياسة اللي في الكاملة مش المختصر، لو غيرت، لو غيرت بشكل عام طبقت معيار 5 لافتراس نتيجه كذا او كذا وعرض افضل وتقول الاسباب ينطبق هنا وهنا، خلاص. بس احنا هنا عايزين نوضح للقارئ على فكره انك بتقر، كانك بتشهد اننا على فكره زي ما تقرير مراقب الحسابات الجديد اللي لسه هينزل انت بتشهد جواه انك مستقل. هذه انت ده الله اعلم لسه شغالين، تمام، هتشهد جواه انك مستقل. نفس الفكره انت هنا بتقول على فكره يا جماعه انا مطبق نفس السياسات، لانك انت قلت ايه الكلمه الاولانيه خالص اللي انا قلتها انها امتداد للقوائم الكامله، فلازم تطبق نفس السياسات. لو غيرت بس لازم اقول انا بطبق نفس السياسات. ضمن الحاجات الايضاحات لازم باختصار ان انا ما بقولش كل حاجه. خلاص يا جماعه، طيب نمشي كده مع السلايد ونشوف، لان هنيجي بعد كده عندنا في مشكله في حاجات، يعني لما نيجي في واحد هنشوف بقى القياس ده ازاي القوائم شكلها تتعرض ازاي. طيب القياس النهارده سيادتك في 31/3 في خطا شائع عند الناس، يقول لك ايه يعني كل مكون مثلا مفصل فيه مشكوك في تحصيلها، خلاص في 31/12 نيجي في 31/3 عندنا عمر يا جماعه فين الدراسه المخصص، يقول لا المخصصات بتتعمل في اخر السنه بس، يقول كده في بعض الشركات كده في بعض مراقب الحسابات يقول لي ما المخصصات بتتعمل في اخر سنه بس ما بنعملهاش لا معيار 30 قال سيادتك لما تيجي تعمل قوائم ماليه دوليه تعيد النظر في المخصصات زيها زي الكامل فلو انت عندك عملاء وبتشوف مخصص بيه مشكوك في تحصيلها في 31/12 لما تيجي تعمل في 30/3 في 30/6 في 30/9 تعمل اعاده نظر في المخصصات اذا كانت عايزه تدعم ولا تقبل غرض منه الاهلاك نفس قواعد الاهلاك بتاعه السنه طيب تيجي في بعض الحاجات اللي فيها مشكله زي لو انا بعمل صيانه رئيسيه بس هتتعمل في شهر 9 زي شركات السكر يعمل صيانه رئيسيه لما بيقف عن ايه عن التشغيل في 1/7 يقول لك من 1/2/1/7 محدش يسالني يجي في شهر 7 او 8 يصرف مبلغ كبير قوي بتاع الصيانه الرئيسيه اللي هي بيعمل صيانه عشان لما يجي في شهر فبراير المكن يشتغل ما بيطفيش طيب هل في 31/3 اجي اقول الصيانه الرئيسيه دي اخد نصيب منها هنشوف المعيار قد ايه طيب الشركة متعودة ان هي تصرف مكافآت للعاملين في شهر رمضان وفي العيد وفي العيد الكبير فدول لسه في شهر 9 و10 و11 ودي مصروفات سنوية اما اجي اعمل الربع الاولاني او الربع التاني هل المصروف السنوي ده اخده نصيب من دلوقتي ولا لا دي الحتة التكنيكال اول في المعيار اللي هنشوفها دلوقتي نمشي كده شوية مع السلايد عشان لو انا ناسي حاجة ونخلي القياس ده لانه هنقول بس نمشي شوية طب احنا بنسميها قوائم ماليه دوريه ولا تقرير فحص محدود دوريه تقريرك عليها تقرير مراجع حسابات هو الفحص محدود هذه القوائم يا جماعه بتاعه الثلاث شهور هنوصفها بانها دوريه نسيت الملخص انتوا فكرتوا انا لسه كنت هقول لك والله لا والله مختصره الملخص احنا قلنا كامله وقلنا مختصر افتكرت دي زي دي انت ما قلتش كنت هقول لك فكذبت لا كنت هقول يعني الملخصة لم يرد ذكرها في معايير المحاسبة. مفيش معايير محاسبة قوائم مالية اسمها قوائم مالية ملخصة. موجودة فين؟ موجودة في معايير المراجعة، موجودة في قواعد القيد والشطب بتاعت البورصة. القوائم المالية المختصرة احنا عرفناها عبارة عن قوائم مالية دورية لكن هنعملها طبقا لمعايير 30 فممكن نختصر في العرض ونختصر في الإضاحات. إنما الملخصة قد تكون قوائم مالية كاملة عن سنة كاملة وقد تكون عن فترة 3 شهور أو 6 شهور عن فترة أقل من سنة بس ليه عملناها ملخصة؟ لأن سيادتك النهاردة بتيجي البورصة تقول لك انشر لي القوائم المالية دي في 2 جريدة رسمية سيادتك عشان تنشر القوائم دي في جريدة عايز 2-3 أهراج الجريدة ليك لحسابك فالقواعد القيد سمحت بانك انت القوائم الكامله لما تنشرها تلخصها تعرضها بشكل مختصر خالص مجميع. بتأجر نص صفحه وتروح واخد مجاميع وتحط وبيطلع لها تقرير منفصل من مراقب الحسابات تبقى لمعيار كام 800 بيطلع لها تقرير لوحدها غير تقرير مراقب الحسابات الكامل ليه صياغه تقول على فكره ده تقريرنا على القوائم الماليه الملخصه كذا واللي تم نشرها كذا واللي كذا وعلى فكره عشان تتفهم اكتر ارجع لتقريري الكامل فالقوائم الماليه الملخصه المختصره هي عباره عن قوائم ماليه دوريه اقل من سنه لكن الملخصه ممكن تبقى عن قوائم ماليه كامله سنه او دوريه بس تم وصفها بانها ملخصه لانها تلخصت لاغراض غالبا بكل اغراض قانونيه زي اغراض النشر ماشي يا جماعه تقريبا ملخص التقرير ليه صياغه لوحده مش ملخص ليه صياغه موجوده في معيار 800 يعني التقرير مراجع حسابات بتاع 700 راجعنا القوائم الماليه مسؤوليه الاداره مسؤوليه المراقبه التقرير الكبير قوي ده بينساه بيطلع لها تقارير وبتقول كده تقارير مراقبه سابقا على القوائم الماليه الملخصه لشركه كذا وليه صياغه في معيار 800 تروح تاخدها منه زي ما هي دي صياغه معينه وفي الصياغه دي بيرجع انت بتقول للمستخدم ارجع للتقرير الكامل لو انت عايز والمختصر التقرير بتاعه المختصر اللي هو الفحص المحدود فحص المحدود معيار كام مراجعه 2410 كده اي شركه 800 مراجعه نعم فندم. كل الشركات ملزمه بالقوانين الماليه الدوريه ولا لا؟ ما انا قلت في الاول حاجه من الاثنين، اما تبقى في الزام قانوني زي الشركات المخالفه في البورصه، او الشركه الزمت نفسها، او الشركه القابضه الزمت التابعه، التانيه تابعه زي ما حصل في البنوك. البنوك بتبعت لشركاتها بس تنميه الصادرات او البنك العقاري عنده استثمار، يقول لهم لا حتى لو مش مسجل اعمل لي مركز في 30/6 واعمل لي مركز في 31. لكن انا ما اقدرش ارسم من جهه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا قال على الشركه انها تنشر في جريدتين كذا قوائم ماليه ملخصه. لو رجعنا فعلا هل هي كتب اللفظ ده؟ فبناخد اللفظ ده الشركه تروح تختصر في القوائم وتعرضها بشكل ده هنجيب منين فلوس و طيب تمام. لما نيجي القطاعات التشغيليه ناخده مع البنك، عشان احنا النهارده في ساعه ونروح اضاعه، هناخده مع الـ لما نيجي نعمل قوائم مالية، لما نيجي نعمل قوائم مالية بيبقى عندنا قائمة المبتدأ المالي بتبقى عاملة كده، عندنا هنا جماعة قوائم مالية آسف قائمة المركز المالي، هنا قائمة المركز المالي بيبقى عندي البنوك، عندي أصول وعندي التزامات وعندي حقوق الملكية. وليكن في 31/3/2018 بيبقى رقم المقارنة بتاعي هو آخر ميزانية صدرت، آخر قوائم مالية كاملة صدرت اللي هي 31/12/2017. طب لما اجي اعمل في 6 بغير التاريخ ده يبقى ده 30/6 وده يفضل 31/12، ما قارنوش ب 31/3. في الميزانية رقم المقارنة بتاعي هو آخر قوائم مالية صدرت، وبعد كده الفترة بتاعته كانت 31/3 أو 30/6. ده بالنسبة للمركز المالي. طب بالنسبة لقائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل بعرضها كما يلي، اللي ينطبق على الدخل ينطبق على الدخل الشامل. بعملها كده بيبقى عندي احنا النهاردة هنفترض ان احنا هنا في 30/6، يبقى قائمة المركز المالي في 30/6 ارصدة ورقم المقارنة 31/12. هنا سيادتك لما تيجي في 30/6 هنا قائمة الدخل العام الفترة المنتهية في 30/6، انت هنا عندك 6 شهور تعمل له ايه؟ تقول له اول حاجة عندك من 1/1 من اول السنة لغاية 30/6 وتحط له ايراداتك، ايرادات وتحط له مصروفات وتحط له صافي الربح، طبعا بالتفصيل. بنحط من 1/1 ل 30/6، طب دي 6 شهور، وتحط له اخر 3 شهور. احنا هنا كان فيه من 1/1 ل 30/6 دول 6، طيب نحط له من 1/1 ل 30/6 كلها على بعض، واخر ربع اللي هو من 1/4 ل 30/6/2018 زيهم بالظبط 2017. يبقى من 1/1 ل 30/6/2017 ست شهور، من 1/4 ل 30/6/2017 خلاص. ما ينطبق على دي ينطبق على الدخل الشامل. يبقى في قائمه الدخل والدخل الشامل لو طب لو هما 9 شهور وانا 30/9 اقول من 1/1 ل 30/9 وهنا من 1/1 ل 30/9 وهنا يبقى من 1/7 اخر ربع، من 1/7 ل 30/9. يبقى في القوائم الماليه الدوليه لو انا بعمل عن 9 شهور ببين له في قائمه الدخل التسع شهور كلهم واخر 3 داخل 3. طب لو في 30/6 اعمل له السته كلهم في عمود واخر 3. وضحت؟ وارقام المقارنه زيها وقائمه الدخل زيك. دي اللي بتتعرض بالمنظر ده. نيجي في قائمة التدفقات النقدية. هتبقى عندنا قائمة التدفقات، قائمة التدفقات النقدية. عندنا البنود، فعندنا بنعمل في 31/3/2000 وخلينا 30/6 نصعبها، 30/6/2018 اللي بحطه هنا 30/6/2017. ما عنديش الأعمدة دي، لا أنا هنا بشتغل على سيد المركز المالي، بس هنا كان رقم المقارنة كام؟ واحد آخر قوائم هنا 30/6/2000 وهنا 30/6 برضه. فدي اشتغلت زي ده في انها عمودين بس، واشتغلت زي ده ان رقم المقارنه هو نفس رقم تاريخ المقارنه ونفس التاريخ ده. ده الشكل بتاع القوائم، هو ده، هو ده الرغي ده. ورقم السنه المقارنه هياخد السنه كلها ولا ست شهور؟ قائمه الدخل ست شهور بس بيتكتب عليه وقت في الميزانيه ولا في الدخل؟ في الميزانية بتاخد ده، الميزانية ده هنا 6/12 هنا. لا قصدة الميزانية بالكامل، يعني كامل مش 6 شهور. لا لا لا اخر قصدة الميزانية، قصدة الميزانية عندك حصول بكام؟ بكذا، حطها زي ما هي في اخر القوائم. وجود المركز المالي زي ما كانت الميزانية القوائم زمان، مش مقارنة على 6 شهور. لا في لحظة، في لا لا لا نيجي يا جماعه للحته اللي احنا قلنا بنقول موضوع الاعتراف. ربع ساعه بالظبط وهنمشي السنيه ده عشان ناخد ايه، عشان انا ممكن اقول لك في دقيقتين على فكره اللي هناك اعمله كذا والمخصص اعمله كذا، ولو عندك مكافئات وبتاعه رمضان لا ما تاخدش ونخلص ونمشي. بس انا عايز اثبت عندك، لا مش المعلومه بس، فلسفه امتى يبقى فيك زود ده. خدت المخصصات، خدت المخصصات المفروض تبقى معروفه، فاحنا هناكدها او هنعيدها او لان هنا المعيار ده حلو في كده. هنلاقي يقول لك ايه لما يكون في التزام قانوني ومستدل عليه بعض الحاجات. فنيجي فنركز بس شويه. الراجل ده قال لي ايه المعيار ده في الملحق؟ القصه دي ترجعوا للملحق هتلاقوا الكلام ده وتلاقوا اكتر منه شويه. قال لي الايه في القوائم الماليه الدوريه تحسبه زيه زي السنوي، لان ده إهلاك، والإهلاك هو تحميل منتظم، فبالتالي مفيش فيه اشكاليه، مفيش ما يمنع ان انت تحمل الربع بنصيبه الإهلاكي. كلام منطقي جدا. المخصصات قلناها من شويه، قال لك زي ما بتعمل في القوائم الماليه الكامله تعمل في القوائم الماليه الدوريه، تراجع تقديرات المخصصات وتشوف عايزه تدعم ولا انتفى الغرض منها ولا في جديده ولا ايه الوضع، وتحملها بنفس الفتره. اه على الفتره كله على الفترة. اه قضيت على طول زي العادية. نعم فندم زي الخمالة العادية. طيب كمل. نيجي للمخزون بيتقاس بالتكلفة او صرف القيمة الاستردادية في تاريخ كل قوائم، برضو ما فيهاش اشكالية، بتعمل له جرد برضو مش شرط. طيب يفضل دفتر. بس لو في صعوبة رصيد دفتري. لكن ممكن في لو انا لو اتكلم لو تتكلم من وجهه نظر مراقب الحسابات من الممكن في ادله تانية لو هتكلم كمراقب حسابات عايز تتحقق من الوجود او طيب. لكن هنا في المحاسبه كقياس بنقيسه بتفرق، ولذلك هنلاقي في المعيار نفسه في المعايير نفسها بتاعه الحاجات دي، يعني نلاقي في الاصول الثابته يقول لك ايه في تاريخ القوائم، ما يقولش في تاريخ، ما يقولش في نهايه السنه الماليه، ده بيقول في تاريخ القوائم. هو كان قاصد شوف الدوريه عشان في كده ممكن تبقى دوريه ممكن تبقى سنويه، يقول لك في تاريخ القوائم بس كده بتقول المعايير كل. طيب فالمخزون نيجي للاضمحلال، نيجي للاضمحلال فنقول الله المعيار انت لسه ما خدتوش معيار 30 قال ايه؟ قال ان انا لما يكون عندي مؤشر اعمل اختبار. الكلام ده ينطبق على القوائم الماليه السنويه؟ ينطبق على القوائم الماليه الدوريه؟ لو عندي مؤشر اضمحلال اعمل اختبار. ايه التفصيله دي هتاخدوها في المعيار 30؟ طيب هنلاقي في 31 وفي معيار 23 اصول غير ملموسه هنلاقي في حاجات نركز بقى شوف الحته دي عشان ما تبلاش لا بنعمل لها اختبار من غير ما يكون في مؤشر. مؤشر يا جماعه انا بشرحها ببساطه بنقول ايه الولد دافي ده مؤشر ان ممكن في عنده مشكله فبناخده ونديه للدكتور او نعمله تحليل في معمل البرج يبقى ده الاختبار. فعندي مؤشر للاضمحلال ان الاصول تقدمت ان حصل مش عارفه مصيبه ان حصل مش عارفه ايه مؤشر فروح اعمل اختبار. في بعض البنود من غير ما يكون في مؤشر زي الراجل اللي بيحب يطمن على نفسه فيقول لك انا كل ست شهور بروح اعمل اختبار اعمل تحاليل، ما فيش مؤشر تمسك حاجه شبيهه بكده. في بعض البنوك من غير ما يبقى في مؤشر لازم اعمل لها اختبار، زي ايه؟ زي الشهر. وزي ايه تاني؟ الاصول غير ملموسه اللي ملاش عمر انتاج محدد، زي الرخص. لو انت معاك رخصه مفتوحه دي ليها عمر محدد، ملهاش عمر محدد، فبالتالي ما بتستهلكش. فالميعاد يقول لك لازم تعمل لها في التاريخ. نركز بقى في الحته دي، لازم نعمل لها اختبار محلال من غير مؤشر. بس الاختبار ده امتى؟ في القوائم الماليه الكامله. في الدوريه اعمل لها لو كان في مؤشر. خلاص، يبقى الاضمحلال لما يبقى فيه مؤشر بعمل اختبار. طب في الكامله الشهر والاصول غير ملموسه اللي مالهاش اعمار انتاجيه محدده اللي ما بتستهلكش، في تاريخ القوائم لازم اعمل لها اختبار. طب في الدوريه لازم اعمل لها اختبار، يقول لك لا لو كان في مؤشر. وضحت؟ طب مجموعه ممتازه. عبء الضريبه، نقطه الضريبه بتدافع ان الضريبه هي عبء. طيب سيادتك لما تيجي تشتغل، عشان الحته دي مهمه، عايز ارقام، احط الارقام لان محدش بيعمل الكلام ده في الغالب يعني تركيز الفعل. سيادتك لما هتيجي تعمل في 31/3 المركز المالي بتاعك، فيطلع عندك في 31/3/2018 طلع عندك صافي الربح قبل الضريبه 1,000,000 جنيه. سيادتك الضريبه تصاعديه، انت هنا ده ارباح ربع. بص انا افترض ان احنا عندنا اسعار الضريبه لو هي سعر 20% مقطوع مفيش مشكله اساسا، يبقى ده 20% خلاص مثلا يعني. ده طبعا بعد ما بنعمل الاقرار يعني، بس هنفترض ان انا صافي ربح الضريبه. عندنا الاسعار لو كانت تصاعديه، فيجي يقول لك والله على فكره اول مليون ب 20% وتاني مليون ب 25% وما زاد عن ذلك ب 30%. اسعار ضريبه تصاعديه موجوده في الدنيا وكانت موجوده عندنا. كده. اه كده. طيب لو انا عندي كده، هنا بيتكلم على سنه مش كده؟ طب انا هنا في الربع، فشيء طبيعي واحد يجي يقول لك انا مليون، طب هو قال لي اول مليون ب 20 فيحسب الضريبه على كام؟ على 20%. نقول له هذا الكلام خطا. غير حقيقي. ليه غير خطا؟ نعم يا فندم. هيبقى غير حقيقي. انت ليه اشتغلت على اول شريحه؟ انت اشتغلت على شريحه ليه الاولانيه؟ انت ليه خدت من 20؟ ده 20 دي على مليون دي ارباح سنويه. ده لما تكون في اخر السنه انت هنا فيقول لك نعمل ايه؟ فيقول لك ايه؟ تعال شوف كده، انت هنا صافي ربح الفتره بتاعتك فعلي 1,000,000 جنيه. وتعال شوف صافي الربح المتوقع خلال 9 شهور اللي باقيه. تبقى البادجت بتاعك او التوقعات بتاعتك هيبقى مكسبك كام في ال9 شهور كمان اللي فاضله؟ ممكن يبقى رقم 3 4 6 7، اللي ممكن يبقى مبيعات في الاول قليله على حسب نشاطك. فنيجي نقول وليكن 6 مليون ده متوقع، يبقى 7 مليون جنيه نجيب ارباح نعملها شرايح 1,000,000 في 20% اهو السعر الاسعار اهي، ومليون الثانيه في 25% يتفضل من السبعه 5,000,000 في 30% يطلع لي الضريبه السنويه وليكن كام مثلا؟ نقول كام؟ نعم؟ ايا كان 20 في 7 مليون و400، نقول 1,000,000 و800. نقسمها لاربع فترات؟ لا ننسبهم واحد مليون الى السبعه. يبقى عندي 1,000,000 و800 ده الضريبه السنويه، يبقى نصيب المليون منها كام؟ يبقى 1,000,000 و800 اللي هي الضريبه كلها. انا محقق ربح كام؟ مليون. دي 1,000,000 دي ربح، دي ضريبه كام؟ على 7. ضريبه السبعه كلهم، يبقى في 1,000,000 على 7 نسبه وتناسب اطلع الضريبه، ويبقى هي دي ضريبه الدخل بتاعت الفتره، دي ضريبه الدخل بتاعت الفتره. يبقى لو عندي شرايح هشتغل على متوسط، بس المتوسط ده يتحسب ازاي؟ يتحسب ان انا باخد ارباح الفتره زائد الارباح المتوقعه بتاعت الفتره المتبقيه، اروح لربح سنوي احسب الضريبه سنويه وارجع للسبت. عارفين ضريبه كسب العمل؟ هي نفس الفكره. يجي الراجل نقول له مرتبك من 200 بس نحولها لسنوي ونشيل الاعفاءات ونجيب ضريبه سنويه ونقسمها على مش كده؟ اللي عارف يعمل بس ده لا ما قفلهاش هي اللي قفلت ما قفلهاش هو ما قفلهاش هو اللي مصطفى خلاص يا جماعه ده عبء الضريبه يقول لك ايه بقى بالنسبه للاصلاحات الرئيسيه الدوريه او يقول لك دي عشان تبقى التزام احنا خدنا في المخصصات يقول لك الالتزام التزام حالي عن حدث ماضي ويترتب عليه تدفقات والالتزام يكون التزام مستدل عليه التزام قانوني او حكم مش كده مش قال كده هناك يجي في الدوريه يقول لك خلي بالك انت سيادتك عندك اصلاحات في شهر 9 اللي جاي وانت بتعمل قوانين دلوقتي وانت في شركه السكر ليه يقول لك خلي بالك عايز شرطين عشان تاخد نصيب عشان تبدر المصروف تاخد نصيب دلوقتي بعينك لسه هتصرفه في شهر 9 فعايز تاخد نصيب الربع عشان ما تبنيش على الربع الثالث المصروف كله يقول لك ايه يقول لك لازم شرطين ان يكون هذه الاصلاحات في التزام قانوني يعني بتيجي وزاره البيئه تقول لك لازم تعمل لي صيانه للفلاتر كل مثلا في شهر 8 من كل شهر يبقى في التزام قانوني من البيئه لازم شرطين يكون في التزام قانوني مش قانوني وبس ومستدل عليه يعني ايه مستدل عليه يعني الخبره السابقه انك بتلتزم بالقانون لان ممكن يبقى عندنا قوانين ومحدش بيلتزم بيها ومفيش عقاب يبقى مفيش التزام يبقى ما تاخدش نصيب من المصروف ده يبقى لو انت عندك اصلاحات رئيسيه انت اللي بتعملها بارادتك محدش بيمليها عليك ومتكرره كل سنه ولازم تعملها ولكن ما هياش التزام ما ينفعش تاخد لها نصيب في الربع الاولاني تسيبها للربع بتاعها لكن لو كان التزام قانوني في قانون بيجبرك زي قانون البيئه اي قانون قانون المحليات اي قانون بيجبرك انك تعمل صيانه للحاجه دي الاوتوبيسات يقول لك لا انت لازم كل شويه تعمل لي كذا عشان الدخان فلا لابد ان يكون قانوني ومستدل مستدل عليه يعني ايه مستدل عليه يقول لك لا مستدل عليه انك انت مستدل كنت بتعمل كنت بت يعني لازم اعمل عشان ما تعرفش العقوبه كنت بتلتزم قبل كده كنت بتلتزم لكن انا لو انا عندي التزام وما فيش حد يعاقبني ولا فيش اي رقابه ولا كنترول ما اعملش لو ما فيش التزام قانوني سيادتك بتعمل ايه في محل ارادتك بس بتعملي صيانه دوريه للعربيات للاوتوبيسات للمكن بتاع الحاجه ما هوش التزام قانوني ده التزام بتاعك انت حكمي وفي المخصصات هناك يقول لك التزام قانوني او حكمي هنا في الدوري يقول لك عشان تاخد نصيب لازم يكون قانوني ومستدل عليه يعني هو انا مستدل عليه ليها معنى ايه يا قانوني يا مش قانوني لا يا استاذه قانوني و قانوني و قانوني يعني في حكم في القانون بيقول لي اعمل صيانه للفلاتر بتاع شركات الاسمنت مستدل عليه يعني انا فعلا كنت ملتزم بالقانون طب لو قانون موجود مستدل مش مستدل يبقى خلاص لو انت كنت بتخالف وما بتعملش يبقى خلاص مش مستدل عليه ما تعملش ما تاخدش نصيب طيب شفت واحد بس يا فندم هو قانوني ومستدل عليه الاثنين مع بعض لازم الاثنين مع بعض زي كده نفس الفكره يا جماعه بصوا مكافاه نهايه السنه سيادتك بتدي الموظفين نهايه كل سنه بتيجي تقول لهم يا موظفين مالناش دعوه بحصه ارباح خالص دي بره القصه خلاص لكن احنا بندي مكافاه بنيجي في شهر 11 من كل سنه او 12 ونقول للموظفين هندي كل واحد شهرين او ثلاثه او اربعه مكافاه. طيب بتتصرف في شهر 12 تيجي المدير المالي يقول لك لا انا ايه اللي يخليني احملها على اخر ربع؟ انا عايز اقسمها من دلوقتي اخد نصيب للربع الاولاني والثاني مع انها تتصرف فهنا يقول لك لا المكافئات اللي بتتصرف في نهايه السنه لازم تكون برضه في التزام قانوني مش انت اللي بتدي من نفسك لانك ببساطه جدا ممكن تغير قرارك. فيقول لك لازم يكون قانوني في التزام زي التاني ومستدل عليه وقادر تحددها بدرجه موثوق فيها ده الشرط التالت يبقى قانوني يبقى مكافئ يبقى سيادتك لو بتراجع شركه ولقيت الراجل ده بيصرف مكافاه سنويه للعاملين في شهر 12 وعايز في الربع الاولاني او التاني ياخد خلاص تيجي تقول له تعالى وده التزام ايه؟ يقول لك لا والله ده احنا يعني حاجه بنعملها يبقى ده مش التزام قانوني طيب المستدل عليه بس ده القانون كان في السنين اللي فاتت انا بلتزم بالقانون وبعمله طب قادر تحدد قيمه المكافاه دي بشكل موثوق فيه بدرجه يعتمد عليها، يعني عارف المكافاه هتبقى كام الشرط الذاتي بس تبقى قريبه، اه عارف يبقى قادر اعملها، يبقى اقدر اخد لها، يقدر ياخد لها برغم انها تختلف في الشرط. مش قانوني، مش نص قانوني. لا ما احنا نقول لو في التزام قانوني، لو ما فيش خلاص، لو ما فيش، لو ما فيش التزام قانوني لكن مستدل عليه، مستدل عليه قانوني ومستدل و لا لازم الشروط دي مكتمله. لما يقول و في المعايير يا جماعه، لما يقول و و و يبقى مجتمعه دايما كده، قال و يبقى مجتمعه عشان ده هتاخد في الشقيقه عشان تتعفي لازم اربع شروط، فيقول كذا و و و، فهنا يقول قانوني و ده كده بص على أو هو توافق هذه الشروط. لو حضرتك هي مش قانونية بس مش هينفع على كده اصبحت مش خلاص هو بدي من جنود تكاليف التدريب يا جماعه، تكاليف التدريب سيادتك بتيجي في شهر 11 او 12 تعمل التدريب للناس بتوعك كلهم، ما ينفعش تاخد نصيب في الربع الاولاني ده غير مستدل عليه اساسا، فما ينفعش. سؤال حلو نختتم بيه اللقاء الجميل، الشهر السؤال ده تاني جدا سألته مرة كذا حد سي بي يجاوب غلط، انا جاوب عليه؟ لا احنا مش سي بي نجاوب صح، عشان احنا مش سي بي. الشهرة احنا لسه من شوية بمحلال بيتعمل، الشهرة ملهاش مؤشر، لازم اعمل المحلال في تاريخ القوائم المالية الكاملة. طب وانت بتعمل الربع في 31/3، خلي بالك السنة بتنتهي في 31/12/2018، جيت في الربع الأولاني لقيت توفر عندك مؤشرات من الأصول بتاعتك اللي أنت بتاعت الشركة تبعك اشتريتها فيها حصل في مؤشر للشهرة، وعملت اختبار وحصلت محلال للشهرة، تعترف بيه ولا لأ؟ جاوب انت اعترف بيه. قول تاني المحلال بعترف بيه بالشهرة بس 31/3 عشان عندي مؤشر، عندي مؤشر، فعملت اختبار لقيته بمحلال، فروحت عامل المضمحلال في 31/3. احنا عارفين ان المضمحلال من الشهرة لما بتضمحل ما ينفعش، ما ينفعش رد، لو قيمتها رجعت بعد كده ما برجعهاش فلا يجوز رد. طيب جينا واحنا جوه السنة، السنة بتبتدي في 1/1 وتنتهي في 1/3/12، جينا في 31/3 حصل عندي والسنه بتنتهي، المفروض الاختبار بتاع الشهر يتعمل في نهايه السنه، لكن في اول 3 شهور لقيت مؤشر، فالشركه عملت اختبار للاضمحلال للشهر، لقيتها اضمحلت، اعترفت بالاضمحلال في 30/3، جت في 30/6 لقيت ان الشهره دي الاضمحلال رجع وهي لسه جوه السنه، الاضمحلال ده ينفع ترده ولا ما ينفعش؟ ينفع ترده، ينفع ترده، ترد ترد ترد ما تردش، لا ترد، حتى لو ترد لا ترد، لا ترد. الشهرة برغم ان كان اختبارها في تاريخ السنة لكن في الربع الاولاني حصل مؤشر واضمحلت، حتى لو تردت جوه السنة ما تتردش. مين اللي قال كده؟ 26. لا مش اللي مين اللي قال كده على لا مين اللي قال كده؟ ده كان تفسير في البورد بتاع الاي اف ار اس، كانت بعت له السؤال ده اعتقد في 2008 او 2009، كانت ما بيبعتوا بيلاقوا حد يسالوه ويرد عليهم. تفسير ايه ده؟ ايه تفسير بتاع ايه ده؟ جهه ايه ده؟ الاتحاد الدولي بورد الاي اف ار اس، بس هو بياخد رقم الاي اف ار سي ار اي سي. في واحد قال هنا برضه طيب. بياخد قال بتاع الشرع، قال عشان كده بتاع فيها عيب. طيب ده كان بعد السؤال ده وترد قال لك لا، كتير من اللي ما قراش قالوا انا بقراها لسه، كنت متوقع انه ترد، فلقيت الاجماع كان الاتحاد الدولي او البورد بتاع مجلس بتاع المعايير، مجلس منبثق منه لجنة، المجلس يعمل معايير، لكن بيحصل مشكلة في التفسير زي اللي احنا نيجي نقول هو المكافأة دي اعمل كذا ده، فأبعت السؤال اللجنة تعمل ويطلع قرار بالإجماع، وهذا التفسير ملزم. طب واللجنة هي السؤال بقى إجابة السؤال لا يبقى نطلع على كده إن شاء الله يوم الاثنين بقى بالله المعاد يوم الاثنين زي ما احنا نعم سلام عليكم. انا كنت كمان بس